والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح المنظومة البيكونية للشيخ عمر بن محمد بن فتوح البيكوني الدمشقي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: عزيز مرو اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا تقسيم للحديث الشريف باعتبار عدد الرواة في يعني في كل طبقة من طبقات الإسناد، إسناد فلان عن فلان عن فلان، مثلا لو يروي مالك عن نافع عن ابن عمر في طبقة ابن عمر، ثم في طبقة نافع، ثم في طبقة مالك. إذا الحديث له رواية واحدة أو روايات متعددة باعتبار عدد الرجال في كل طبقة من الطبقات، الحديث له تقسيمات باعتبارات مختلفة. مر بنا من قبل تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، منه الصحيح والحسن والضعيف، ثم تقسيم آخر باعتبار منتهى الإسناد، هل ينتهي الإسناد إلى التابعي أو إلى الصحابي أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين سبحانه فيكون قدسيا. هذا التقسيم باعتبار عدد الرجال في كل طبقة من طبقات الإسناد. هذا التقسيم ينقسم فيه الحديث إلى متواتر وآحاد. متواتر وآحاد. المتواتر هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير عن مثلهم حتى منتهى الإسناد. هذا متواتر. هذا تقسيم أساسي إلى متواتر وآحاد. المتواتر يرويه جمع غفير، يعني عدد كبير من الصحابة وعنهم عدد كبير من التابعين، ثم عدد كبير من أتباع التابعين، وهكذا في كل طبقة يكون فيه جمع غفير. مثل حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث قالوا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 100 صحابي، أكثر من 100 صحابي، فيمكن 112 صحابية، وعنهم يعني جمع غفير من التابعين، وعنهم جمع كذلك من في كل طبقة من الطبقات، ويشترطون في المتواتر أن ينتهي الإسناد إلى حس، يعني إلى إلى سمعت أو رأيت، يعني في نهاية الإسناد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي إلى حس يعني سماعا أو رؤيا. فالمتواتر هو ما رواه جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني جرت العادة أنه يستحيل أن يجتمع كل هذا العدد على اختلاف كذبة وادعاء سماع ما لم يسمعه أو رؤية ما لم يره. التواتر مرات يكون لفظيا زي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني ينتهي الإسناد إلى لفظ معين قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وكل الرواة يرون هذا اللفظ. وقد يكون التواتر معنويا، يعني زي مثلا موضوع المسح على الكفين، فقالوا رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو 80 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، كل واحد منهم روى حديثا مختلفا عن الحديث الذي يرويه الآخر، يعني كل واحد منهم يروي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويمسح على الكفين، يعني ليس حديثا واحدا بلفظ واحد اشتركوا عليه، ولكن المعنى القدر المشترك بين هذه النصوص أنهم كل منهم رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الكفين. نقول مسح على الكفين متواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 صحابيا منهم العشرة المبشرون رضي الله عنهم، وعنهم جمع غفير من التابعين، ثم في كل طبقة من الطبقات نجد جمع غفير. إذا الحديث كان كذلك، رواه جمع غفير عن جمع غفير يستحيل في العادة توطؤهم على الكذب ويكون منتهى الإسناد إلى حس، هذا هو المتواتر. بالنسبة لتحديد هذا تحديد اللي هو عدد التواتر، هناك يعني آراء مختلفة، يعني ناس قالوا 5 وناس قالوا 7 وناس قالوا 10 وقالوا 12 وقالوا يعني أكثر من هذا. والإمام السيوطي رحمه الله اصطلح على 10، وتابعه من كتب بعده، الإمام السيوطي كتب كتابا جمع فيه الحديث المتواتر، ف يعني أخذ بتحديده بعشرة، يقول ما رواه 10 من الصحابة على الأقل، وعنهم 10 من التابعين على الأقل، وهكذا في كل طبقة، فجمع نحو 300 حديث بهذه الطريقة. ثم كتب بعد الإمام السيوطي عدد من العلماء استدركوا عليه بعض الأحاديث التي فاتته، أحاديث قليلة فاتته، وهي على شرط. طيب إذن التقسيم الآن إلى متواتر وآحاد. الآحاد هو ما ليس بمتواتر، ما ليس بمتواتر. الآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. غريب وعزيز ومشهور، هذا كله نقول عنه الآحاد. يبقى الآحاد ليس بالضرورة أن يكون رواه واحد، وإنما يعني رواه قل عدد رواته، يعني التعريف العام للآحاد أنه ما قل عدد رواته عن عدد التواتر في أي طبقة من الطبقات، في أي طبقة. يعني لو مثلا قلنا أن حد التواتر 10 في كل طبقة، إذا لو جاءت عندنا أي طبقة من الطبقات عدد الرجال كانوا 9 أو أقل، إذا إيه؟ لم يبلغ حد التواتر. يعني لو عدد الرجال نقصوا عن العدد المشترك للتواتر في أي طبقة من طبقات الإسناد، إذن لا يكون الحديث متواترا، وإنما يكون حديث آحاد. الآحاد قلنا ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. طيب الغريب هو من فرد بروايته واحد في طبقة من طبقات الإسناد، في أي طبقة من الطبقات لو انفرد بروايته واحد، إذن هذا الحديث يكون حديثا غريبا. والعزيز من فرد بروايته اثنان في طبقة من طبقات الإسناد، من فرد بروايته اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد، عدد الرجال كان اثنين، فهذا هو الحديث العزيز. والمشهور هو ما كان عدد رواته لا يقل عن 3 في أي طبقة من الطبقات، لا يقل عن 3 في أي طبقة من الطبقات، لكن في نفس الوقت لا يصل إلى حد التواتر، لا يصل إلى حد التواتر. بالنسبة للغريب سيأتي الكلام عنه لاحقا. الناظم أفرد الغريب بأبيات ستأتي أو ببيت يعني سيأتي فيما بعد إن شاء الله. فهنا بالنسبة للعزيز قلنا العزيز يعني هو ما انفرد برواياته اثنان في طبقة من الطبقات، هذا هو الذي عليه يعني التعريف الأشهر الذي يعني اختاره أكثر العلماء، أنه يرويه اثنان في طبقة من الطبقات. بعض العلماء كابن الصلاح والنووي رحمهم الله قالوا ما رواه اثنان أو 3، ما رواه اثنان أو 3 في طبقة من الطبقة، اثنان أو 3. أصل كلمة العزيز في اللغة الشيء العزيز هو الشيء النادر الذي لا يكاد يوجد، يعني الشيء العزيز هو النادر الفريد الذي لا يكاد يوجد مثله. والعزيز أيضا تأتي من العزة بمعنى الشدة والقوة، العزة قد تأتي بمعنى الندرة، والعزة بمعنى الشدة والقوة. وفي القرآن الكريم أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ولذلك هذا مأخذ يعني الإمامين ابن الصلاح والنووي أن موافقهما قالوا يعني موافقة للكتاب العزيز يعني حيث قال الله سبحانه وتعالى فعززنا بثالث فجعل الثالث تعزيزا يعني كان هذا لا علاقة له بالمصطلح الحديثي يعني ولكن قالوا يعني ما دام في القرآن يعني سمى الله تعالى الثالثة عزيزا للاثنين أو كذا فاستحسنوا أن يكون العزيز ما رواه اثنين أو ثلاثة. واضح؟ فبناء على هذا يكون المشهور عندما من قال العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة فيكون المشهور ما رواه أكثر من إيه؟ من ثلاثة ولم يبلغ حتى التواتر، ما رواه أكثر من ثلاثة في كل طبقة ولم يبلغ حتى التواتر إذا مشينا على أن العزيز اثنين أو ثلاثة. أما لو مشينا على أن العزيز اثنان فقط يبقى المشهور إيه؟ ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حتى التواتر. هنا الناظم البيقوني رحمه الله تعالى مشى على طريقة ابن الصلاح والنووي فقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فجعل العزيز مرواه اثنان أو ثلاثة فجعل الثلاثة عزيزا أيضا. والمشهور قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة يعني ما رواه فوق ثلاثة يعني أكثر من ثلاثة يعني ما هنا زائدة يعني فكأن المعنى ما رواه فوق ثلاثة ما رواه أكثر من ثلاثة في كل طبقة من الطبقات ولم يبلغ حتى التوالي. طيب بالنسبة للعزيز، العزيز له صور يعني فمن صوره ما انفرد بروايته مثلا الصحابيان ما رواه الصحابيان ثم بعد ذلك يعني عدد الرواة زاد أو نقص يعني ممكن بعد الصحابيين رواه مثلا عن هذا الصحابي واحد وعن هذا الصحابي اثنين أو عن هذا الصحابي ثلاثة وعن هذا الصحابي أي عدد إيه كان. المهم أن في طبقة لطبقة الصحابة مثلا كان فيها راويان لا يضر بعد ذلك بقية الطبقات كم عدد الرواة عن الصحابة لا يضر بعد ذلك، هو عزيز طالما أنه في إحدى الطبقات اللي هي طبقة الصحابة رواه اثنان. هناك يعني صورة نادرة يعني صورة نادرة جدا وهي أنه يرويه صحابيان ثم عن كل واحد منهما يرويه تابعيان ثم عن كل تابعي مثلا يرويه اثنان من أتباع التابعين، فقالوا هذه لا تكاد يعني توجد، وجدوا لها مثالا في طبقة الصحابة والتابعين يعني حديث رواه الصحابيان وعن كل الصحابي تابعيان ثم بعد ذلك يختلف العدد بعده اللي هو حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس ورواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث في طبقة الصحابة رواه الصحابيان اللي هما أنس وأبو هريرة رضي الله عنه، فهذا كاف ليكون الحديث عزيزا يعني هذا كاف ليكون الحديث عزيزا. لكن يعني زيادة على هذا إن إن يعني أن الحديث من رواية أبي هريرة فهو أيضا عزيز عن أبي هريرة، ومن رواية أنس عزيز عن أنس، يعني كأن العزة تكررت في أكثر من طبقة يعني في طبقة الصحابة اثنان من الصحابة وبعدين في طبقة التابعين بعد ذلك عندنا أنس رواه عنه قتادة وعزيز وعبد العزيز بن صهيب، قتادة وعبد العزيز بن صهيب هذان التابعيان رواياه عن أنس رضي الله عنه. بعدين رواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، يعني كأن العزة كانت تكررت في الطبقة اللي بعدها، يعني عزة كأنها عزة نسبية، يعني بالنسبة لطريق قتادة فهو أيضا عزيز عن قتادة، رواه عنه شعبة وسعيد، وعن عبد العزيز بن الصهيب اللي هو الراوي الثاني عن أنس برضو أخذه عنه اثنان اللي هم إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ثم رواه عن كل جماعة، ثم رواه عن كل جماعة. بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه هذا الراوي الثاني فأيضا ينظر إذا رواه عنه اثنان يبقى عزيز عن أبي هريرة، إذا كان أكثر يبقى ليس عزيزا عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن قالوا إن إنه لا يشترط في، يعني هذا ليس شرطا في العزيز، إنه مثلا اثنان من الصحابة بعد كل واحد عنه اثنان من التابعين ثم كل واحد منهما عنه اثنان، لا يشترط يعني تكرر ذلك، لكن لو تكرر فهذه صورة نادرة، لكن يكفي ليكون الحديث عزيزا أنه في أي طبقة من الطبقات انفرد بروايته اثنان في هذه الطبقة فيكون عزيزا. في عندنا الحافظ العلائي يقول عن حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، قال عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه حذيفة بن اليمان وأبو هريرة رضي الله عنه، وهو مشهور عن أبي هريرة رواه عنه سبعة، رواه عنه سبعة، وذكر أسماء السبعة الذين رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه. التقسيم هذا لا علاقة له بالصحة والضعف، يعني التقسيم إلى، يعني هذا تقسيم زي ما ذكرنا باعتبار عدد الرواه، احنا عندنا تقسيمات باعتبارات متنوعة، باعتبار الصحة والضعف أو القبول والرد، الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول صحيح وحسن، والمردود اللي هو الضعيف والموجود. هذا تقسيم باعتبار القبول والرد. وبعدين ننتهي هذا التقسيم، نرجع ناخذ الأحاديث كلها ونقسمها مرة ثانية باعتبار منتهى الإسناد، إما ينتهي إلى تابعي يكون من كلام التابعي أو من كلام الصحابي أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فإذا انتهى الإسناد إلى تابعي يبقى نسميه المقطوع، إلى الصحابي المرفوع، إلى النبي عليه الصلاة والسلام المرفوع، إلى رب العالمين سبحانه وتعالى الحديث القدسي، هذا باعتبار تقسيم باعتبار منتهى الإسناد. التقسيم باعتبار آخر غير التقسيم الأول باعتبار القبول والرد، كل واحد من هذه الأقسام قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، الحديث المرفوع ممكن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو موضوعا، الحديث القدسي قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو موضوعا وهكذا. بعدين هنا نرجع تقسيم آخر باعتبار عدد الرجال في كل طبقة، فقلنا ينقسم إلى متواتر وآحاد. بالنسبة للمتواتر قالوا المتواتر لا بد وأن يكون صحيح، يعني لم الحديث المتواتر أصلا قليلة، وكما ذكرنا يعني الحديث المتواترة قليلة يعني نحو 300 حديث أو كذا، وهذه الحديث كلها صحيحة لا يوجد فيها ضعف، عادة إذا رواه جمع غفير من الصحابة ثم عنهم جمع غفير من أتباع التابعين يستحيل توافقهم على الكذب، فمن خلال تعريف المتواتر لا يتصور به الضعف يعني، فلا يوجد حديث متواتر الا وهو صحيح. اما بالنسبه للآحاد ففيها الصحيح والحسن والضعيف. التقسيم باعتبارات متنوعه يعني زي مثلا يعني مثلا المجموعه مثلا موجودون مجموعه مثلا من الطلاب ممكن تقسمهم مثلا باعتبار مثلا التفوق الدراسي فتقسمهم الى مجموعات ممتاز وجيد جدا وجيد وضعيف وكذا، وبعدين ترجع تقسمهم مثلا مره اخرى باعتبار الحروف التي تبدا بها اسماءهم، مثلا يبدا اسماءهم بحرف الالف بحرف الداء بحرف الدال، تقسم باعتبار اخر بعدين تقسمهم مثلا باعتبار الطول باعتبار الوزن باعتبار مش عارف كذا، اشياء تقسيمات متنوعه. فممكن كل نفس الطالب في التقسيم الاول هيجي مثلا مع فئه، في التقسيم الثاني هيرجع يتصنف مع الفئه الاخرى، تبدا تجمعهم ثاني وتعيد تقسيمهم باعتبار باعتبارات متنوعه. فهنا تقسيم للحديث باعتبار عدد الرجال في كل طبقه. هذا لا علاقة له بالصحة والضعف، ممكن الحديث يكون مش مثلا عزيزا ويكون صحيحا او ضعيفا او حسنا. بالنسبة للاختلاف اليسير يعني في اللفظ بحيث كانه مروي بالمعنى يعتبر نفس الحديث، يعني لا نعده حديثا يعني طالما عن نفس الصحابي، يعني إذا الحديث عن نفس الصحابي ثم تعددت عنه الروايات بألفاظ قريبة فهو نفس الحديث الذي مروي بالمعنى. فإذا تكلمنا عن تقسيم الآحاد، قلنا إلى غريب اللي هو انفرد برواياته واحد في إحدى الطبقات، وعزيز وهو الذي انفرد برواياته اثنان في إحدى الطبقات، وعلى رأي الناظر ومن وافقه اثنان أو ثلاثة في إحدى الطبقات. ثم المشهور اللي هو ما لم يقل عدد رواته، لو أخذنا برأي المؤلف ما لا يقل عدد رواته عن أربعة في كل طبقة ولكنه لا يبلغ حد التواتر، لا يبلغ حد التواتر، لا يقل عدد رواته عن أربعة في كل طبقة ولا يبلغ حد التواتر. وإذا أخذنا بالتعريف اللي عليه أكثر العلماء أن العزيز ما رواه اثنان، المشهور ما رواه ثلاثة فصاعدا في كل طبقة من الطبقات ولم يبلغ حد إن المتواتر هو رواه أكثر من ثلاثة أو رواه ثلاثة أو أكثر أو رواه أكثر من ثلاثة، ولكنه طالما بلغ حتى التواتر هنسميه متواتر. طيب لو حديث رواه صحابي واحد، لو رواه صحابي واحد ثم عن هذا الصحابي رواه تابعيان، والصحابي واحد ثم عن هذا الصحابي رواه تابعيان، فهذا هل نسميه غريبا باعتبار انه رواه صحابي واحد او نسميه عزيزا باعتبار انه رواه اثنان؟ فهو طالما انه في طبقه من الطبقات انفرد بروايته واحد فهو غريب من هذه الجهه. وهل يسمى عزيزا؟ فقالوا بعض العلماء قال يسمى ايضا عزيزا، يعني فهو غريب وعزيز في نفس الوقت، غريب باعتبار يعني ان طبقه الصحابه، وهو عزيز بالنسبه الى طبقه التابعين، يعني انه عزيز من هذه الجهه انه انفرد بروايته اثنان طبقة التابعين. طيب بعدها بالنسبة للمشهور، فالمشهور أيضا في عندنا المشهور في اصطلاح المحدثين، المشهور في اصطلاح المحدثين اللي هو ما عرفناه، يعني اللي هو ما رواه ثلاثة فصاعدا في كل طبقة من الطبقات أو أكثر من ثلاثة في كل طبقة من الطبقات ولم يبلغ حتى التواتر. وهناك المشهور بالتعريف اللغوي، التعريف اللغوي للمشهور. فإذا أخذنا بالتعريف اللغوي للمشهور، فالمشهور اللي هو يعني ما اشتهر عند فئة من أهل العلم أو فئة من الناس. فالمشهور بالمعنى اللغوي فمنه مثلا المشهور عند الفقهاء، المشهور عند العوام، المشهور عند النحاة. فمثلا المشهور عند العوام قالوا مثلا هي حديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله، قالوا هذا حديث مشهور بالمعنى اللغوي كلمة إيه مشهور، يعني أنه انتشرت روايته بين الناس وانتشر يعني انتشر العلم به بين الناس وبين عوام المسلمين يعرفونه. فمثلا هذا حديث مشهور بين عامة المسلمين. وهناك مثلا حديث مشهور عند النحاة، يعني لا تجد إيه كتابا من كتب النحو يعني الكبيرة إلا ويذكر هذا الحديث ويستشهد به، اللي هو نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه مثلا. يقول هذا الحديث مشهور عند النحاة، دائما يذكر في كتب النحو الشروح الألفية ومش عارف كده يستشهدون به في مسألة النحوية وكده. المشهور عند الأصوليين علماء أصول الفقه مثل حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فتجد دائما لا يكاد دارس للأصول إلا ويمر بهذا الحديث عند عوارض الأهلية وكذا ومش عارف. المشهور عند الفقهاء أبغض الحلال عند الله الطلاق مثلا وهكذا يعني. نعم المشهور بمعنى الشهرة هنا بمعنى انتشار المعرفة به يعني. هنا لا يلزم تقسيمه باعتبار التقسيم الاصطلاحي، قد يكون بعض هذه الأحاديث منها ما هو غريب ومنها ما هو متواتر ومنها ما هو مشهور بالاصطلاح، يعني الشهرة اللي هي بالمعنى اللغوي بمعنى انتشار المعرفة به وانتشار العلم به، إما يعني عند عموم المسلمين أو عند فئة من أهل العلم أو أهل فن معين أو كذا. هنا المشهور بالمعنى اللغوي هذا الخبر مشهور أو هذا يعني انتشر العلم به وانتشرت المعرفة. الأصوليين علماء الأصول يعني عندهم حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه مثلا، فدائما يستشهدون به على موضوع يعني عوارض الأهلية وتعريف المكلف و فهذا معنى قول الناظم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. طيب معنعن من يعني جاء من ايه عن الحديث يعني رواه بلفظ عن، استعمل لفظة عن في روايته للحديث، يعني لم يقل سمعت ولا قال حدثني، هذه من الألفاظ المستعملة في الأداء. عندنا الحديث له تحمل وأداء، تحمل اللي هو عندما يكون راوي الحديث يعني طالبا يتلقى الحديث من شيوخه، فهنا هو يتحمل الحديث عندما يكون هو راوي الحديث، عندما يكون طالبا يتلقى الأحاديث عن شيوخه فهذا يسمى التحمل يعني، فقد يتحمل السماع من الشيخ يقرأ الأحاديث والطالب يسمع، وقد يتحمل بالعرض أن هو الطالب معه الأحاديث مثلا مكتوبة في كتاب وهو يقرأها على الشيخ، الكتاب فيه مرويات الشيخ وهو يقرأ منه ويقول للشيخ حدثكم فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والشيخ يقر على هذا، فهذا يسمى تحمل بالعرض يعني، هو لم يسمع من لفظ الشيخ ولكن هو قرأ على الشيخ الأحاديث والشيخ أقره على ما قرأ. وهناك مثلا تحمل بالإجازة اللي هو الإذن له في رواية الحديث، قد يكون الطالب لا قرأ الأحاديث على الشيخ ولا سمعها من الشيخ ولكن أحاديث الشيخ مكتوبة مثلا في كتاب، والشيخ يقول للطالب أذنت لك أن تروي ما في هذا الكتاب عني أو كذا، فهذه تسمى إجازة. الإجازة طبعا قد تكون مستقلة غير مقرونة بسماع أو عرض، وقد تكون الإجازة يعني مصاحبة للسماع أو العرض، يعني بعدما هو قرأ الأحاديث على الشيخ الشيخ أذن له أن يرويها عنه، فهنا تحمل بطريقة بالعرض وبالإجازة في الأيام. مرات مثلا الإجازة مقرونة بالعرض أو مجردة عن العرض أو كذا إلى آخره. هناك طرق للتحمل يتحمل بها الطالب الأحاديث من الشيخ، ثم بعد ذلك عندما يريد أن يؤدي، اللي هو عندما يتحول هذا الطالب إلى يعني معلم أو شيخ يتحمل عنه طلابه، فهنا يؤدي الأحاديث التي تلقاها عن شيخه. فما هو اللفظ الذي يستعمله في الأداء؟ فإذا كان تحمل بالسماع فيقول سمعت أو حدثني، إذا كان تحمل بالعرض على الشيخ فيقول قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع. مرات يكون هو القارئ، مرات يكون طالب آخر يقرأ وهو جالس يستمع إلى قراءة غيره فيقول قرئ عليه وأنا أسمع. وقالوا أيضا يجوز في العرض عند أكثر العلماء أنه يستعمل إيه؟ أخبرنا وحدثنا وكذا في العرض أيضا. طيب بالنسبة للإجازة فممكن يستعمل عن في الإجازة فيما لم يسمعه ولا عرضه على الشيخ، فإما أن يستعمل عن، وإذا استعمل لفظ حدثنا أو أخبرنا لابد أن هو إيه يقرنه، يعني يقيد، يقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة، يعني لا يطلق أخبرنا فيما تحمله إيه بالإجازة، لابد أن يقيد يقول إجازة حتى يبين أنه لم يسمع من الشيخ وإنما فقط الشيخ أذن له إيه أن يرويه عنه. فمرات نعم يقول سمعت أو حدثني، إذا كان وحده، إذا كان معه غيره يقول سمعنا أو حدثنا. لا لا مش محتاجة، خلاص طالما سمع يقول السماع مباشرة، لا يقول السماع، يعني هو إيه أعلى درجة، فمش محتاج الإجازة، يعني درجة أنزل منه. فهنا معن عن كعن سعيد عن كرم، فلفظة عن ليست صريحة في السماع، يعني عندنا ألفاظ صريحة في السماع اللي هي سمعت وحدثني، هذه صريحة أنه سمع من شيخه. إذا استعمل لفظة عن فهي ليست إيه صريحة في السماع. فهنا اختلفوا في الحديث في الإسناد المعن عن، اختلفوا في الإسناد المعن عن، يعني هل يقبل تقبل العنعنة أو لا تقبل. يعني خلاصة ما عليه يعني أكثر المحدثين أنه إذا كان هذا الذي يروي عن شيخه بلفظ عن إذا كان معاصرا له يمكن أن يلتقي به، إذا كان معاصرا له ويمكن أن يلتقي به وليس مدلسا، وليس مدلسا، فالعنعنة هنا تكون مقبولة، العنعنة تكون مقبولة. ما هو التدليس؟ موضوع التدليس هذا سيأتينا إن شاء الله في بيت مستقل بعد ذلك. الراوي المدلس يعني باختصار وسيأتي توضيحه لاحقا إن شاء الله، الراوي المدلس هو الذي يحذف الواسطة بينه وبين شيخه ويرويه عن شيخه بلفظ يوهم السماع. مرات يعني الراوي يحذف الواسطة بينه وبين شيخه ويرويه عن شيخه بلفظ يوهم أنه سمع منه. متعمدا نعم. فيوهم أنه سمع من الشيخ. فمثلا لو واحد مثلا من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله سمع من مالك مثلا 100 حديث، لم يسمع منه سوى هذه الأحاديث 100 مثلا، فإذا جاء في حديث آخر غير الأحاديث 100 التي سمعها منه مباشرة، أحاديث أخرى سمعها بواسطة، سمع عن طريق سمع مثلا 1000 حديث آخر بواسطة من بعض تلاميذ مالك، لكن 100 حديث مثلا سمعها من مالك المباشرة، فيأتي إلى حديث من تلك الأحاديث التي لم يسمعها من مالك مباشرة ويقول عن مالك قال عن نافع عن ابن عمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فهنا عندما قال عن مالك فهذا يوهم أنه سمعه منه، وهو معاصر ويمكن أن يلتقي به أو حتى ثبت اللقاء، قد يعني قد يكون لقاء ممكنا وقد يكون يعني ثبت بالفعل اللقاء وتأكدنا أنه التقى به، لكنه استعمل لفظة عن. إذا الراوي عرفنا عنه أنه مدلس يعني يحصل منه هذا، حصل منه هذا الشيء أنه يحدث الواسطة بينه وبين شيخه ويروي عن شيخه بلفظ يوهم السماع، فعنعنته هنا لا تكون مقبولة حتى ينظر فيها، لأن احتمال لابد أن نفتش عن الراوي المحذوف هنا، احتمال أن يكون أسقط راويا والراوي الذي أسقطه قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، فهنا إسناد المعنعن إذا كان الراوي مدلسا فهنا يحتاج إلى النظر فيه والتأكد من هذا الإسناد، هل سمعه من شيخه مباشرة أو سمعه بواسطة، وإذا سمعه بواسطة هل هذه الواسطة ثقة أو غير ثقة، فيبحث فيه وينظر فيه. لكن إذا كان الراوي غير مدلس، إذا كان الراوي ممن هو معروف أنه لا يدلس، إذا سمع الحديث من شيخه يروي عن شيخه، إذا سمعه بواسطة يذكر الواسطة ويروي عن من عاصره ويمكن أن يلتقي به وهو راوي معروف عنه أنه غير مدلس، فعنعنته تكون مقبولة، تحمل على كأنه يعني سمع من الشيخ، لا تضر العنعنة في هذه الحالة. يعني بعض الأئمة مثلا مثل الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى كان معروفا عنه أنه يكره التدليس، فمن شيوخه محمد بن شهاب الزهري، من شيوخ الليث بن سعد الإمام محمد بن شهاب الزهري التابعي رحمه الله. فالإمام الليث بن سعد مرات يروي عن محمد بن شهاب مباشرة بلا واسطة، ومرات يروي عنه بواسطة وبواسطتين وبثلاثة وأربعة وخمسة، يعني وصل في بعض الأحيان أنه يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن شهاب الزهري، يكون بينه وبين محمد بن شهاب الزهري خمسة. محمد بن شهاب الزهري وشيخه الذي التقى به وسمع منه بعض الأحاديث ويروي عنه. فالإمام الليث بن سعد مثلا لو سمع بواسطة لابد وأن يذكر هذه الواسطة، ليس من عادته أن يحدثها. فإذا روى عن أحد شيوخه بلفظ عن، فهنا يعني لأنه غير مدلس فعنعنته هنا تكون مقبولة يعني، لكن إذا كان الراوي مدلسا فعنعنته هنا تكون غير مقبولة، تحتاج إلى البحث في طرق الحديث. ومثل العنعنة أيضا يسمونه اللي هو استعمال أن فلانا، مثلا مرات يقول عن فلان أن فلانا قال أن فلانا قال كذا وكذا، أو أن فلانا سمع من فلان كذا وكذا، فاستعمال لفظ أن يعني، فيسمونه المؤنن المعنعن، ومثله أيضا المؤنن هو باستعمال لفظ أن فلانا قال، مرات تجد حدثنا فلان أن فلانا قال كذا، فتجد بين اسمي الراويين أن الحرف أن، فهذا مثل عن أيضا يقال له المؤنن أو المؤنن. فيقول معنعن كعن سعيد أو كعن سعيد عن ثرى، ومبهم ما فيه راو لم يسمى. الإبهام هو عدم تسمية راو من الرواة. المبهم مثل أن يقول الراوي يقول حدثني رجل أو حدثني شيخ أو عن بعض شيوخنا أو مثلا سمعت ابن فلان يروي عن أبيه مثلا، ويكون الابن هذا يكون له أكثر من ابن ولا نعرف أي أبنائه هو المقصود، أو مثلا كل حدثني بعض شيوخنا وله شيوخ أكثر من شيخ ولا نعرف أي شيخ يقصده أو كذا، فهذا هو المبهم، وهذا النوع يسمى مبهم السنة، مبهم السنة. هناك إبهام في الإسناد وإبهام في المتن، مرات يأتي الإبهام في متن الحديث بمعنى أنه مثلا الصحابي يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم زي مثلا إيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحج فقال رجل يا رسول الله أكل عام يا رسول الله قال إيه لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم إلى آخر الحديث هنا فقال رجل أكل عام يا رسول الله هنا رجل هذا من هو هذا الرجل الذي قال هذا فتتبع روايات الحديث فوجدوا أن هذا الرجل هو الأقرع بن حابس الأقرع ابن حابس سيد بني تميم هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هنا مثلا نعم هذا إبهام في المتن هذا يسمى إبهام في المتن اللي هو في نص الحديث قال رجل أو كذا والإبهام قد يقع في القرآن الكريم يعني من علوم القرآن أيضا يعني كما أنه من علوم الحديث تعيين المبهم في متون الحديث كذلك هناك من علوم القرآن مبهمات القرآن وتعيين مبهمات القرآن يعني زي مثلا إيه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته من الذي مر على القرية وما هي هذه القرية حتى الإبهام كما يكون في الرجال قد يكون الإبهام أيضا في البلدان أو بلد مبهمة مثلا أو بلد أو قرية أو كذا ولا تسمع يعني هنا مثلا في هذه الآية فيها إبهام الرجل الذي مر على القرية وإبهام القرية فمثلا المفسرون قالوا الرجل الذي مر على القرية هو العزير عليه السلام والقرية هي بيت المقدس مر عليها بعدما أصابها الطاعون و والمذكور في سورة البقرة اللي هو فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم مثلا أو كذا قد تكون هذا أو غيره الله تعالى أعلم القصد أن قال الرجل هو العزير والقرية هي بيت المقدس مثلا فهذا إبهام في القرآن الكريم فيقع الإبهام في متون الحديث أيضا زي حديث أيضا اللي هو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قصة الصحابة الذين مروا بحي من العرب فلم يقروهم بعدين لدغ سيد هذا الحي فقالوا هل فيكم راق فإن سيد الحي لديغ فقال رجل منهم نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب من هو رجل منهم الذي رقاه بفاتحة الكتاب في رواية الحديث الأخرى أن الرجل هذا هو أبو سعيد الخدري نفسه رضي الله عنه راوي الحديث هو أبو سعيد الخدري يقول فقام رجل منهم فرقاه بفاتحة الكتاب هو الراقي هو نفسه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما يتضح من الروايات الأخرى لهذا هذا الإبهام في المتن الإبهام يقع في الإسناد يعني مثل مثال الإبهام في الإسناد يعني الإبهام في الإسناد يعني مثلا لو أن مثلا الإمام الشافعي مثلا يقول حدثنا حدثني الثقة مثلا عن فلان ويسمي بعد ذلك شيخ هذا الثقة الذي حدثه وهذا حتى يسمى هذا نوع من الإبهام يسمى التعديل على الإبهام يعني هو أبهم الرجل لكنه عدله حكم له بالفعل مثلا لو أن الإمام مالكا رحمه الله يروي مثلا عن رجل عن ابن عمر أو عن مثلا واحد يروي عن رجل عن مالك أو عن بعض شيوخنا عن مالك عن بعض أصحابنا عن مالك فهذا يكون إبهاما في الإسناد. بالنسبة للإبهام في الصحابة رضي الله عنهم مرات يقع الإبهام في الصحابي يكون الصحابي مبهما فإذا كان الصحابي مبهما فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فبالتالي لا يضر جهالة الصحابة. يعني لو أن الراوي قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر في هذه الحالة عدم معرفة اسم الصحابي، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. في نوع آخر يشبه المبهم اسمه المهمل. المهمل اللي هو مثلا يقول حدثني سفيان وله شيخان، كلاهما سفيان ولا يعلم هل يقصد مثلا سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، أو يقول مثلا حدثني محمد وله أكثر من شيخ اسمه محمد، لا نعرف هل هو محمد بن فلان ولا محمد بن فلان، أي المحمدين من شيوخه هو الذي يقصده. ففي هذه الحالة هذا يسمى المهمل. المهمل يعني لم يقل عن رجل، وإنما ذكر اسما، ولكن يوجد أكثر من راوي بهذا الاسم، لم يذكر اسم أبيه ولا اسم جده ولا صفة يتميز بها ويعرف بها، وهناك احتمال له أكثر من شيخ مثلا بهذا الاسم، فيمكن أن يكون هذا أو يكون نعم عن أبيه عن جده. طبعا هنا الأب معروف والجد معروف، يعني فهذا لا يضر، لكن الإشكال لما يقول مثلا عن ابن فلان وله أكثر من ابن فهنا تكون جهالة، يعني يكون الحديث هنا فيه مبهم، لأنه الإبهام يعتبر نوع من الجهالة، جهالة الراوي، لأننا لا ندري أي واحد، يعني مثلا يقول له أكثر من ابن، راوي مثلا له 5 أبناء يروون عنه، يجي يقول عن ابن فلان من غير ما يسميه، يعني فهنا لا نعرف أي واحد من أبنائه. أما إذا قال عن أبيه عن جده وأبوه جده معروفان، فهذا لا يعتبر إبهاما، يعني لأنه ليس له إلا أب واحد وجد واحد، يعني زي مثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأبوه معروف اللي هو شعيب، مثلا هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فنسبه معروف يعني. لكن في هذا الإسناد احنا مر بنا يعني ان هناك يعني إشكال في جده، هل يقصد عن أبيه عن جده، الضمير في جده هل يعود إلى جد عمرو بن شعيب أو إلى جد شعيب أو كذا. ثم قالوا إن هذا هو كتاب وكانوا يروونه يعني واحد عن واحد، يعني الكتاب كتبه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه أحاديثه، فيرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من نفس هذا الكتاب، فلا يضر يعني سواء قصد جده جد عمرو أو جده جد أبيه، فهو يعني إسناد واحد وكتاب واحد، وجرى العمل يعني على قبول هذا الكتاب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح المنظومة البيكونية للشيخ عمر بن محمد بن فتوح البيكوني رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فهنا يتحدث في هذا البيت عن نوع من أنواع علوم الحديث، وهو العالي والنازل، العالي والنازل، الإسناد العالي والإسناد النازل. فالإسناد العالي هو ما قلت عدد الوسائط فيه بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى العلو المطلق، يسمى العلو المطلق اللي هو قلة عدد الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. والنزول عكسه هو زيادة عدد الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما يروي الحديث فنقول مثلا أعلى أسانيد البخاري هي الثلاثيات، يعني عنده بعض الحديث يرويها الإمام البخاري يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، فإذا الإمام البخاري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يروي عن شيخه عن التابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول هذه أعلى أسانيد البخاري، يعني لأنه أقل ما يمكن أن يوجد يعني من الوسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نجد في صحيح البخاري مرات يروي الإمام البخاري أحاديث بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أو خمسة أو ستة، فهنا هذه أحاديث يكون سندها نازلا، يعني كلما زاد عدد الوسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان هذا نزولا في الديوان. النوع الآخر من العلو اللي هو العلو النسبي، العلو النسبي اللي هو العلو بالنسبة إلى إمام من الأئمة، يعني قد يكون إسناد معين مثلا الراوي يروي حديثا وبينه وبين الإمام مالك، بينه وبين الإمام مالك رحمه الله مثلا راويان، وهذا أعلى ما يمكن مثلا أن يكون بينه وبين الإمام مالك، مثلا عادة يكون بينه وبين مالك ثلاثة أو أربعة في أسانيد أخرى، ولكن في هذا الإسناد بينه وبين مالك راويان، فيكون هذا الإسناد عاليا علوا نسبيا، يعني مقارنة بما يرويه معاصروه بينهم وبين الإمام مالك ثلاثة وهو بينه وبين الإمام مالك اثنان، فإسناده أعلى نسبيا مقارنة بأسانيد معاصريه مثلا في مروياتهم عن مالك أو بأسانيد أخرى له. لكن قد يكون مثلا هذا العلو النسبي بالنسبة يعني إذا حسبت عدد الرواة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون العدد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا هو بينه وبين مالك اثنين وبعدين الإمام مالك نفسه يبقى ثلاثة عن نافع عن ابن عمر يعني أربعة خمسة، فهو بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة، لكن بينه وبين مالك راويان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خمسة، فهو علو نسبي يعني بالنسبة لأنه للإمام مالك بينه وبينه اثنين. ممكن راوي واحد آخر من المعاصرين بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة من الرواة، فمن جهة العلو المطلق نقول مثلا اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة هذا أعلى من الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، لكن مثلا معاصره هذا ليس له أسانيد توصله إلى مالك إلا مثلا ثلاثة أو أربعة بينه وبين مالك، فمن جهة العلو النسبي بالنسبة إلى إمام من الأئمة أو كتاب من الكتب فهو قلة عدد الرواة أو عدد الوسائط بينه وبين هذا الكتاب أو بينه وبين هذا الإمام. واضح؟ واضح ولا لا؟ العلو المطلق اللي هو قلة عدد الوسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، العلو النسبي قلة عدد الوسائط بينه وبين إمام من الأئمة أو راوي مشهور من الرواة المشهورين، فمرات هو يكون عنده تميز في أنه مثلا يقولون هذا آخر من بقي ممن أخذ مثلا عن أصحاب مالك، يعني آخر من بقي ممن بينه وبين مالك واسطة واحدة، أو آخر من بقي ممن أخذ عن أصحاب البخاري، لا يوجد مثلا أحد في عصر بينه وبين البخاري راو واحد إلا مثلا هذا الشيخ هو آخر واحد أدرك تلاميذ البخاري، لكن ممكن الإسناد الإجمالي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون عدد الرجال أكثر طويلا، فهو هذا الحديث الذي يرويه بهذا الإسناد قد لا يكون فيه علو مطلق لكن فيه علو نسبي، علو بالنسبة مثلا لقلة عدد الوسائط بينه وبين إمام من الأئمة أو مصنف من المصنفات. هو بيعود إلى عدد الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مش عدد، احنا كان تقسيم سابق كنا بنتكلم عن عدد الرجال في كل طبقة اللي هو غريب وعزيز ومشهور، ان طبقة الصحابة فيها اثنين او ثلاثة، اثنين من الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثلاثة من الصحابة ولا عشرة ولا هذا كان التقسيم اللي هو الى متواتر واحاد وتقسيمات الاحاد. الان بنتكلم عن عدد الوثائق بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان عدد الوثائق بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام اقل ما يمكن ان يوجد، فيكون هذا علوا مطلقا، اللي هو قله عدد الوثائق بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام. والعلو النسبي اللي هو قله عدد الوثائق بينه وبين امام من الائمه، او بينه وبين صاحب مصنف من المصنفات، قله عدد الوثائق بينه وبينه. يعني هل اخذه بينه وبينه راوي واحد، ولا بينه وبينه اثنين عدد الوثائق اللي بينه وبين المؤلف، مقارنه باسانيد غيره. هناك يعني انواع اخرى من الايه، من العلوم، انواع اخرى من العلوم اللي هو يعني قد يكون عدد الرواه واحدا في اسنادين، واحدهما اعلى من الاخر، واحدهما اعلى من الاخر بسبب تقدم وفاه شيخ الراوي الأول عن وفاة شيخ الراوي الثاني. يعني مثلا إيه؟ عندنا رجلان، واحد يروي عن قتيبة بن سعيد عن مالك، والثاني يروي عن عبد الله بن وهب عن مالك. الآن عندنا إيه؟ مثلا زيد وعمر راويان، زيد وعمر. زيد يروي عن قتيبة بن سعيد عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر يروي عن عبد الله بن وهب عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل أحد الإسنادين الآن من جهة العلو المطلق أو النسب، هل أحد الإسنادين أعلى من الآخر الآن؟ عدد الرواة، يعني مثلا زيد يروي عن قتيبة بن سعيد عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ده بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، ماشي، من جهة العلو المطلق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة. والثاني يروي عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، برضه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة. فمن جهة العلو المطلق عدد الرواة واحد في الإسناد، ليس أحدهما أعلى من الآخر من هذه الجهة. من جهة العلو النسبي إلى الإمام مالك، برضه هذا بينه وبين مالك واسطة واحدة، وهذا بينه وبين مالك واسطة واحدة، ليس أحدهما أعلى من الآخر من هذه الجهة. لكن الإمام عبد الله بن وهب توفي سنة 198، وقتيبة بن سعيد توفي سنة 242. عبد الله بن وهب توفي سنة إيه؟ 198، وقتيبة بن سعيد توفي سنة 242. يعني بين وفاتهما كم سنة؟ 44 سنة. واضح بين وفاتين. يبقى هنا نقول ان الراوي الذي هذا النوع من العلو نسميه علو الصفه. علو الصفه. يعني الراوي الذي يروي عن عبد الله بن وهب عن مالك هذا سنده اعلى من جهه الصفه، اللي هي هنا الصفه اللي هي تقدم الوفاه. من جهه تقدم وفاه شيخه، ان شيخه هذا تقدمت وفاته عن الشيخ الذي يروي عنه الراوي الثاني، فيكون هذا الإسناد أعلى من هذه الجهة، رغم إيه؟ أنهما متساويان في عدد الوثائق بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام، متساويان في عدد الوثائق بينهما وبين الإمام المشهور الذي يلتقيان عنده في الإسناد، لكن يظل الإسناد اللي هو فيه الشيخ تقدمت وفاته أحسن، يعني فيه مزية، له مزية على الإسناد الذي شيخه تأخرت وفاته. واضح؟ كذلك أيضا هناك من علو الصفة أيضا اللي هو العلو بسبب قدم السماع. قدم السماع، يعني مرات راويان يرويان عن نفس الشيخ، أحدهما سمع منه مثلا قبل سماع الثاني بأربعين سنة ولا بخمسين سنة ولا ما مرات يعني بعض الشيوخ يظل يحدث مثلا يكون من عمر 20 الى عمر 80 ولا كده، وهو يحدث بالاحاديث، فتجد مثلا اثنان من التلاميذ سمع من نفس الشيخ، بس واحد سمع منه لما كان الشيخ عمره 20 سنه، والثاني سمع منه لما كان الشيخ عمره 80 سنه. فاحدهما اقدم سماعا من الثاني، فيكون سند اعلى من هذه الجهه، علو صفه يسمى علو الايه الصفه. فعلو الصفه اما بتقدم وفاه الشيخ او بتقدم السماع من الشيخ. يعني عندنا علو مطلق اللي هو من جهه قله عدد الوثائق بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام، وعلو نسبي اللي هو بالنسبه الى امام من الائمه بغض النظر عن العدد الاكمالي للوثائق بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام، وعلو صفه اما بتقدم وفاه الشيخ او بتقدم السماع من الشيخ. هناك انواع يعني بعض المصطلحات في العالي والنازل يعني لا نقيل بها، ان شاء الله تجدونها في الكتب الموسعه. مرات مثلا الراوي يعني خاصه بعد تاليف المصنفات والكتب، مثلا واحد مثلا من تلاميذ الامام البخاري رحمه الله، مثلا لو واحد من تلاميذ الامام البخاري، البخاري يروي حديثا مثلا بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام مثلا ثلاثه او اربعه من الرواه، فهو لو روى الحديث عن البخاري عن شيخه بالاسناد الى النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لو فرضنا البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه والبخاري نفسه هو الرابع، فان تلميذ البخاري هذا لو روى عن البخاري باسناده سيكون عدد الوثائق بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام كم؟ اربعه. فهو مثلا يمكن ان يروي عن شيخ اخر من زملاء عن شيخ اخر، يعني اخذ عن بحيث يلتقي مع البخاري في شيخه، يعني ممكن ياخذ عن يعني مثلا زملاء البخاري مثلا مرات يروي عن عبد الله بن وهب مثلا عن مالك، فالإمام البخاري يروي عن عبد الله بن وهب عن مالك، فهو لو روى عن البخاري عن عبد الله بن وهب عن مالك يصبح بينه وبين مالك راويان، فيمكن أن يجد شيخا روى عن مالك فيسمع منه عن مالك مباشرة، فيقل درجة، يعني يكون هناك علو نسبي فيكون روايته عن البخاري أنزل مما لو روى نفس أحاديث البخاري بإسناد آخر يكون فيه علو أنه يلتقي فيه مع شيخ البخاري بحيث يصل إليه بواسطة واحدة بدلا من أن يرويه عن البخاري عن شيخه، فيكون بينه وبين مالك مثلا واسطتان لو رواه عن البخاري، لكن يمكن أن يرويه من طريق آخر يلتقي فيه عند الإمام مالك ويكون بينه وبين مالك واسطة واحدة بدلا من واسطة فيه. فمرات يجد إسنادا أعلى يوصل إلى شيخ البخاري، ومرات إسنادا أعلى يوصل إلى شيخ البخاري أو إلى شيخ وهكذا. فهناك انواع يسمونها البدل والمصافحه والمساواه وكذا، يعني كلها انواع تتعلق بانواع من العلو النسبي يعني في روايه المصنفات. طيب بعدها يقول: وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. معنى زكن يعني علم. يقول: ما أضيف إلى الأصحاب، يعني ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل فهو موقوف. احنا مر بنا من قبل أن الحديث باعتبار منتهى إسناده إما أن ينتهي الإسناد إلى التابعي من قول التابعي أو فعله فيسمى المقطوع، أو ينتهي الإسناد إلى الصحابي من قوله أو فعله فيسمى الموقوف، أو ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المرفوع، أو النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن رب العالمين سبحانه وتعالى وهو الحديث القدسي. فهذا من جهة منتهى الإسلام، فهو ذكر المرفوعة والمقطوعة من قبل، وهنا في هذا البيت ذكر الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. فمثال ذلك مثلا عندنا في صحيح البخاري الإسناد ينتهي إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، أن تنصف الناس من نفسك، يعني أن تعدل مع الناس، ولو لهم حق عليك تؤدي إليهم حقوقهم، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. يغسل يعني من ماله، وحتى لو كان محتاجا إلى المال ينفق منه ويتصدق منه ويكسب. فهذا الحديث يعتبر موقوفا، لأنه ينتهي إلى عمار رضي الله عنه من كلامه هو. وقد ينتهي إلى فعل مثل عثمان رضي الله عنه، أنه مثلا لما حج بالناس فصلى بمنى الظهر أربعا والعصر أربعا، صلى بمنى الظهر أربعا والعصر أربعا مثلا، أنه أتم الصلاة ولم يقصرها مثلا في الحج، فهذا فعل فينتهي إلى قول الصحابي أو فعل الصحابي. والبعض أضاف أيضا إليه التقرير، يعني أن يفعل شيء أو يقال في حضور الصحابي ويقره، كما أنه في الحديث المرفوع القول والفعل والتقرير أيضا. يعني فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل فهو موقوف زكنا، يعني عدنا، يعني فهذا هو الموقف. قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هنا نتكلم عن الحديث المرسل، وعرف المرسل هنا بأنه ما سقط منه الصحابي، ما سقط منه الصحابي، يعني بعبارة أخرى ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعريف المرسل بأنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من قوله ما سقط منه الصحابي، لأن المرسل التابعي أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نعلم هل سمعه من الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه سمعه من تابعي آخر عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو إذا سمعه من تابعي آخر هل التابع الآخر قد يكون سمعه من الصحابي أو سمعه من تابعي ثالث. فهو سبب يعني الضعف الذي في المرسل أنه يعني لم يسمى فيه الصحابي، ونحن لسنا متأكدين أن التابعي قد سمعه من صحابي. عندنا احتمال أننا لو تأكدنا أن التابعي سمعه من صحابي، يعني لو أن التابعي قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، لكان لو صح الإسناد إلى التابعي لكان هذا صحيحا، لأن الصحابة كلهم عدول، وإبهام الصحابي لا يضر، أو جهالة الصحابي لا تضر. فهو الإشكال في المرسل أن التابعي أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نتأكد، يعني لسنا متأكدين أنه سمعه من صحابي أو سمعه من تابعي آخر، وإذا سمعه من تابعي فالتابعون منهم ثقة ومنهم غير ثقة، ولا ندري عمن سمعه التابعي الثاني أيضا وكذا إلى آخره. فإذا المرسل هو يعني ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعني المرسلات أو المراسيل، منها مراسيل كبار التابعين، كبار التابعين الذين أدركوا العشرة المبشرين رضي الله عنهم أو أكثرهم، وهؤلاء يعني عادة لا يروون إلا عن صحابة، يعني ليس لا يروون عن تابعين، فعادة التابع الكبير هذا إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم إيه؟ شيوخهم من الصحابة، ليس لهم شيوخ من التابعين يأخذون عنهم. فمراسيل كبار التابعين يعني أقوى من مراسيل صغارهم ممن يعني له رؤية للصحابي أو الصحابيين أو كذا، ولكن عامة روايته عن التابعين، يعني صغار التابعين يكون دائما إيه عامة روايته عن التابعين، يعني روايته عن الصحابة قليلة، وقد يكون فقط له رؤية لبعض الصحابة اللي ربما لم يسمع من الصحابة في أحاديث أصلا، وإنما يعني رأى صحابيا أو صحابيين ولم يسمع منهم، أو سمع حديثا أو حديثين أو حديث قليلا، لكن عامة روايته تكون عن شيوخه من التابعين. فمن كبار التابعين قيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب وأمثالهم، ومن صغار التابعين محمد بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وأمثاله. فمن مراسيل كبار التابعين مثلا ما رواه النسائي بإسناده عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سعيد بن المسيب تابع، لم يذكر الصحابي الذي سمع منه هذا الحديث، يعني عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب من كبار التابعين. صغار التابعين زي مثلا ما جاء بالإسناد عن الزهري مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث التي يرويها الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي، فهذه من مراسيل صغار التابعين. بالنسبة للاحتجاج بالمرسل، الفقهاء منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى يحتجان بالحديث المرسل، عندهم الحديث المرسل حجة ويصححونه، يعني إذا صح الإسناد إلى التابع والتابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة عندهم، ويعتمدون على الإيه على المرسل. وهذا من أسباب الخلاف الكبيرة بين المذهبين الحنفي والمالكي من جهة والشافعي والحنبلي من جهة أخرى، اعتماد المذهبين الحنفي والمالكي على كثير من المراسيل حيث يعدها الإمامان أبو حنيفة ومالك حجة. الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى يجعلان المراسيل يعني من باب الضعف اليسير الذي يعني ينجبر بقرينة أو بطريق آخر. فعندهم مراسيل سعيد بن المسيب، يعني مراسيل كبار التابعين يحتجون بها، خاصة مراسيل سعيد بن المسيب قالوا فتشت كلها ووجدت كلها يعني صحيحة ولها روايات يعني متصلة. فمراسيل كبار التابعين وكذلك مراسيل صغار التابعين إذا مثلا رواها تابعين آخر، مرات يكون الحديث له إسنادان مرسلان، وكل واحد من التابعيين صاحب المرسل الأول وصاحب المرسل الثاني يأخذ عن غير شيوخ الأول، يعني تابعي كوفي مثلا أرسل الحديث، وتابعي مدني مثلا دمشقي ولا كذا أرسل الحديث، فهذا شيوخه مثلا يأخذ عن شيوخه من التابعين من أهل الكوفة، عن الصحابة الكوفيين الذين سكنوا الكوفة مثلا، وهذا التابع المدني يأخذ عن شيوخه عن الصحابة المدنيين. فإذا وجدنا إسنادين مثلا مرسلان أو سند مرسل والسند الثاني فيه راوي مجهول أو فيه انقطاع يسير في موضع آخر، يعني فيه انقطاع مثلا مش في مكان بين الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن انقطاع في مكان آخر، فيعدل أحدهما الآخر. فالقصد أن المرسل يعني عند الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله من باب الضعف اليسير الذي يمكن انجباره، ومراسيل كبار التابعين يحتجون بها. المرسل إذا أطلقنا كلمة مرسل، فالمقصود بالمرسل اللي هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هناك نوع آخر من المراسيل لكنه مقيد، يعني يسمى مرسل الصحابي، مرسل الصحابي. يعني في مرسل ومرسل الصحابي. المرسل يعني تابعي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. أما مرسل الصحابي فهو أن يروي صحابي صغير عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يدركه بسبب صغر سنه، أو الصحابي ممن تأخر إسلامه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً حدث قبل لم يدركه بسبب تأخر إسلامه، حدث قبل إسلامه. يعني مثلاً عندنا مثلاً عبد الله بن عباس رضي الله عنهم في صحيح البخاري مثلاً يروي يقول لما نزلت وأنزل عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني علي لبطون قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم إلى آخر الحديث. فهذا الأمر هذا كان في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمره الله تعالى أن يجهر بالدعوة. قيل هذا كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين ولا كان. طيب ابن عباس رضي الله عنهما يعني كان عمره يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نحو 13 عام، يعني ولد قبل الهجرة بحوالي 3 سنوات. هذه الحادثة حصلت قبل ولادة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أو مثلا أبو هريرة رضي الله عنه أسلم مثلا في العام 7 الهجري. فإذا روى شيئا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بمكة قبل الهجرة، أو شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله في غزوة بدر أو غزوة أحد، أو كل هذا كان قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنه. فيعلم أن الصحابي هنا لم يدرك هذه الواقعة. فهذا مرسل الصحابي، مراسيل الصحابة حجة كلها، يعني إذا صح الإسناد إلى الصحابي فهي حجة، لأنه هنا نقول أن الصحابي إما أنه سمع هذه القصة من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حدثهم بالشيء الذي وقع قبل ولادتهم أو قبل إسلامهم فيحدثهم به النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يحضر القصة، لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصها عليهم في موقف لاحق، أو يكون سمعها من صحابي ممن شهد هذه القصة، والصحابة كلهم عدول. فلذلك يعني مراسيل الصحابة كلها حجة، حتى لو الصحابي صغير أو متأخر الإسلام يروي شيئا لم يدركه بسبب صغر سنه أو تأخر إسلامه فهو صحيح إذا صح الإسناد إلى الصحابي، وهذا نسميه مرسل الصحابي. لكن إذا أطلقنا كلمة مرسل فنعني بها مرسل التابعي اللي هو التابعي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وقل غريب ما روى راو فقط. هنا أتكلم عن الحديث الغريب. الحديث الغريب، الحديث الغريب هو الذي انفرد بروايته راو واحد، انفرد بروايته راو واحد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قد تكون الغرابة فقط في طبقة واحدة زي طبقة الصحابي، وقد لا يرويه عن الصحابي إلا راو واحد، ثم هذا التابع الواحد يرويه عنه راو واحد يتكرر هذا زي حديث يعني إنما الأعمال بالنيات، قالوا لم يرويه عن عمر إلا علقمة مثلا، وبعدين لم يرويه عن علقمة إلا راو واحد ولم يأخذ عنه إلا راو واحد، فتكرر يعني الانفراد في 4 طبقات في هذا الإسناد، ثم بعد ذلك انتشر الحديث. فإذا انفرد بروايته راو يعني راوي واحد فهذا يسمى الحديث الغلب، إذا انفرد بروايته راوي واحد في طبقة واحدة على الأقل من طبقات الإسناد، يعني في طبقة الصحابي أو التابع، فهذا يسمى حديثا غريبا. فإن الغريب ما رواه راوي واحد. قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. هنا يعرف الحديث المنقطع وهو ما لم يتصل إسناده. الحديث المنقطع هو ما لم يتصل إسناده. لو تذكرون كان مر بنا في تعريف الحديث الصحيح والحسن، من شروط الحديث الصحيح ومن شروط الحديث الحسن اتصال الإسناد. قلنا اتصال الإسناد معناه أن كل راو قد عاصر شيخه ويمكن أن يلتقي به. كل راو قد عاصر شيخه ويمكن أن يلتقي به. المعاصرة قلنا متعلقة بالزمان، يعني أن الشيخ عند وفاته كان الطالب أو التلميذ في سن تسمح له بالتلقي عن الشيخ، يتعلق بمعرفة تاريخ المواليد والوفيات. وإن كان اللقاء متعلق بإيه؟ بالمكان، يعني المعاصرة متعلقة بالزمان، وإن كان اللقاء متعلق بالمكان، أن الشيخ وتلميذه يعني كان من بلد واحد أو رحل أحدهما إلى بلد آخر أو التقي في بلد ثالث في نفس السنة أو في نفس الوقت أو كذا. فهذا يحتاج إلى معرفة رحلات الرواة و محل الميلاد ومحل الوفاة والبلدان التي اتحدوا إليها وكذا، حتى ينظر هل يمكن التقاؤهم أو لا يمكن التقاؤهم. ثم بعد ذلك ينظر يعني إذا كان يعني مرات يكون تلميذ هذا قد صرح بسماعه من الشيخ في بعض الأحيان، يقول سمعته أو حدثني، هنا نقول ثبت اللقاء أو شهد شهود أنه سمع منه. ومرات لا يظل اللقاء ممكنا، يعني ليس مجزوما به اذا كان كل روايته عن شيخه بلفظ عن او بلفظ قال او الفاظ ليتوهم السماع، ولكنه معاصر ويمكن ان يلتقي. فاذا عكس المتصل، جانا المتصل الاسناد اللي هو كل راو فيه قد عاصر شيخه ويمكن ان يلتقي. فهذا المتصل عكسه المنقطع. فإذا المنقطع هو ما لم يتصل إسناده بحال، يعني سقط من إسناده راو واحد، سقط من إسناده راو واحد على الأقل في موضع من مواضع الإسناد، فهو حديث منقطع. طيب بالنسبة للمرسل، المرسل هو نوع من أنواع الانقطاع. يعني المرسل هو نوع من أنواع الانقطاع. يعني العلاقة بين المرسل والمنقطع أن المنقطع أعم. المنقطع يعني فيه راو يروي عن شيخ لم يدركه. واضح؟ فالمرسل التابعي عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا التابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإرسال هو أخص من الانقطاع. المرسل يعني هو نوع من أنواع المنقطع، بس هو نوع خاص من أنواع المنقطع. فالانقطاع قد يكون في بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع من الانقطاع له لقب خاص وهو المرسل. وقد يكون الانقطاع في طبقة أخرى، يعني لو مثلا الإمام مالك يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا منقطع لأن مالكا لم يدرك ابن عمر بينهما واسط. مرات الانقطاع يكون يعني ظاهرا وجليا واضحا، يعني الراوي يروي عن شيخ، الراوي يروي عن يعني شيخ لم يدركه مثلا، زي الإمام مالك إذا روى عن ابن عمر مثلا رضي الله عنهما، من جهة تاريخ الميلاد والوفاة نجزم أن مالك لم يدرك ابن عمر رضي الله عنه. لكن مرات يكون الانقطاع خفية يحتاج إلى علماء العلل. هذا بيكون إيه نوع من أنواع العلل، يعني هو الإسناد بيكون ظاهره أنه متصل لكن هو في الحقيقة في انقطاع. يعني نجد إيه تابعيا يروي عن صحابي، بس هذا التابعي لم يدرك هذا الصحابية بالذات، هو تابعي وأدرك بعض الصحابة، لكن هذا الصحابي بالذات ليس من بين الصحابة الذين أدركهم هذا التابعي. يعني مثلا الأعمش هو من التابعين وأدرك بعض الصحابة، ولكنه مثلا لم يدرك أنس بن مالك. فإذا روى الأعمش عن أنس بن مالك مثلا رضي الله عنه، فهنا مثلا هي يعني إذا نظر في هذا الإسناد المبتدئ يجد الإسناد إيه يعني رجاله كلهم ثقات وكذا، والأعمش تابعي ويروي عن أنس بن مالك وأنس بن مالك الصحابي، فيظن أن الإسناد متصل، لكن إيه قالوا إن الأعمش لم يثبت له سماع من إيه من أنس بن مالك، فهذا فيه مثلا إيه انقطاع خفي، في انقطاع خفي، وهذا يعتبر من أنواع العلل اللي تحتاج إلى أئمة الحديث الكبار ينظرون في هذه الأحاديث ويقول لك فلان إيه لم يسمع هذا التابعي، لم يسمع من هذا الصحابي بالذات، وإن كان سمع من صحابة آخرين معاصرين له، لكن هذا الصحابي بالذات لم يثبت سماعه منه. بعدها قال: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. قال: والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل ما سقط من إسناده راويان على التتابع، راويان على التتابع، يعني سقط منه تلميذ وشيخه، سقط منه تلميذ وإيه وشيخه. يعني مثلا لو أن الإمام عبد الله بن وهب يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جاء مثلا الإمام عبد الله بن وهب وروى عن ابن عمر رضي الله عنه، إذا سقط منه إيه مالك ونافع، إذا سقط راوي وشيخه على التوالي، فما سقط إيه منه راوي وشيخه على التوالي، يعني اثنان على الأقل على التوالي، ممكن يسقط ثلاثة أو يعني اثنان فأكثر على التوالي، يعني أو على التتابع، يعني التلميذ وشيخه أو التلميذ وشيخه وشيخ شيخه، فهذا هو المعضل، فهذا هو المعضل. طيب علاقة المعضل، علاقة المعضل بال علاقة المعضل بالمنقطع، هنا يعني بعض العلماء يعد المعضل نوعا من انواع الانقطاع، يعني يجعل اسم المنقطع اعم، يشمل كل من ما سقط من اسناده راو او اكثر فهو منقطع، يكون المرسل يعني نوع من انواع المنقطع له لقب خاص، والمعضل يكون نوع من انواع المنقطع له لقب خاص، من سقط من اسناده راويان على فاكثر على التتابع. وبعض العلماء يقول المعضل لا يدخل في المنقطع، فيعرف المنقطع يقول ما سقط من اسناده راو واحد او اكثر من راو لا على التتابع، او اكثر من راو لا على التتابع، يعني مثلا في موضع سقط بين راو ثم في موضع اخر من الاسناد سقط راو ثاني، فلم يسقط راويان يعني تلميذ وشيخه في مكان واحد، وإنما يعني مثلا لو قلنا عبد الله بن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فمثلا لو واحد من تلاميذ عبد الله بن وهب روى عن مالك يبقى أسقط إيه راويا اللي هو عبد الله بن وهب، وبعدين عن مالك عن ابن عمر راح أسقط إيه نافع مثلا، فيبقى أسقط الواسطة بينه وبين مالك، وبعدين الواسطة بين مالك وابن عمر، فسقط راويان لكن ليس في مكان واحد، هذا نسميه منقطعا او معضلا، نسميه منقطع لان المنقطع سقط من اسناده راوي واحد او اكثر من راوي ولكن ليس على التتابع. وبعض العلماء يقول المنقطع يعني زي ما ذكرنا الراي الاول، يقول لك المنقطع اسم جامع يعني يجمع ما سقط من سنده راوي او اكثر فيكون المعضل نوعا من انواع المنقطع وله لقب خاص. يعني من انواع المعضل وصور المعضل، من صور المعضلي ان مثلا ما رواه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ما رواه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعمرو بن شعيب يروي عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط راويان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من انواع المعضل. فهذا النوع قد يشتبه بالمرسل، قد يشتبه يعني المرسل تابعي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا النوع يعني مثل واحد من أتباع التابعين يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون معضلا. كذلك مما يدخل في المعضل أيضا، يعني من أنواع المعضل وله لقب خاص، اللي هو المعلقات. المعلقات اللي هو الأحاديث التي يرويها، يعني الموجود في البخاري وفي مسلم أحيانا، لكن في البخاري معلقاته كثيرة. إن الإمام البخاري مرات يقول إيه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو عن ابن عباس رضي الله عنهم مباشرة، يروي يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابي أو عن التابعي مباشرة. فإذا وجدت في صحيح البخاري يقول إيه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طيب هنا إيه، البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، هنا سقط أكثر من راوي على التتابع، فيعتبر داخلا في تعريف المعضل من جهة أنه سقط أكثر من راوي على التتابع، لكن له لقب خاص وهو المعلق، هو أن يقول المصنف، أن يقول المصنف صاحب الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني هو معضل من جهة وهو معلق أيضا من جهة أخرى. المعلق قد يكون منقطعا فقط، ليس قد يكون منقطعا فقط وليس معضلا، لو أن يعني لأن المعلق اللي هو ما سقط من سنده راو أو أكثر من جهة المصنف مؤلف الكتاب. يعني مثلا لو الإمام البخاري حذف واسطة بينه وبين شيخه، وراح قال إيه مثلا الإمام البخاري مثلا في حديث اللي هو المعازف مثلا، قالوا هذا حديث إيه معلق مثلا في صحيح البخاري، الإمام البخاري قال هشام بن عمار، وبعدين ساق الاسناد بعد ذلك الى النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا حدث الامام البخاري الواسطه بينه وبين هشام بن عمار. فاذا ساقط راوي او اكثر من جهه المؤلف صاحب الكتاب فهذا يسمى معلق. فاذا كان الساقط راوي واحد يبقى المعلق هذا منقطع. واذا كان الساقط راويان او اكثر على التتابع فيكون هذا المعلق يكون معضلا. المعلق قد يكون منقطعا وقد يكون معضلا. كذلك مثل المعلقات بلاغات الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك في موطئه يستعمل أحيانا لفظ بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولا يذكر إسناده، فعن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. هذا يعتبر بلاغات مالك تعتبر من نوع المعضل، يعني لأنه بين مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام راويان أو أكثر، فأسقطهما الإمام مالك رحمه الله. قال وما أتى هنا، هذا معنى والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل ما سقط منه اثنان يعني فأكثر. قال وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقله عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعد. هنا يتكلم عن الحديث المدلس، الحديث المدلس. فأصل كلمة التدليس اللي هو يعني الغش والخداع وكذا، يعني هذا معنى التدليس في اللغة. والتدليس هنا المقصود به أن الراوي يحذف الواسطة بينه وبين شيخه الذي أدركه يعني وسمع منه بعض الأحاديث، لكن في حديث معين لم يسمعه من هذا الشيخ مباشرة وإنما سمعه بواسطة، فيأتي ويحذف هذه الواسطة ويستعمل لفظا يوهم السماع مثل عن وأن وقال، مثل عن وأن وقال، لأن هذه الألفاظ توهم السماع. بل لو أن الراوي جاء في حديث لم يسمعه من شيخه وقال سمعت فلانا، هذا يسمى كذبا، هذا به يعتبر الراوي كذابا ويقدح في الراوي وفي المروي. لكن إذا استعمل لفظا يوهم السماع فهذا ليس بكذب، هذا ليس بكذب. وهذا النوع يعني هذا التدليس تختلف فيه نوايا المدلسين. بعضهم مثلا يكون حديث يعني هو دايما يروي عن شيخه أحاديث وسمع من شيخه، وبعدين جاء في بعض الأحاديث سمعه ممن هو أصغر منه، ممن ليس من عادته أن يروي عنه، فيسقطه ويروي عن يرويه عن شيخه مباشرة بلفظ قال فلان. مثلا واحد من تلاميذ مالك ودائما يسمع من الإمام مالك، جاء في حديث معين فاته سماعه عن مالك وسمعه ممن هو أصغر منه. ومرات بعضهم يكون سمعه من راو ضعيف، يعني مرات بعض المدلسين يتعمد التدليس عن لأن الواسطة بينه وبين شيخه ضعيف فيحذفه ويقول قال فلان. مرات يكون ثقة ولكنه مثلا أصغر منه أو كذا وليس من عادته أن يروي عنه فيسقطه ويرويه عن شيخه بلفظ يوهم السماع. فالتدليس يعني هو من الأمور المعيبة، لكن قالوا يعني قلما يسلم منه الرواة ما بين مقل ومستكثر، يعني لكن هناك بعض الأئمة كانوا يكرهون التدليس ويجتنبونه تماما، يعني مثل الإمام شعبة بن الحجاج من حفاظ الحديث الكبار كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ولازم يعني استعمل لفظ يعني في بعض الروايات لأن أربية يعني من الربا، بعض الروايات يعني كان يكره يعني يقول يعني التدليس أكره إليه أبغض إليه من الزنا ولا يعني وكذا. وزي ما ذكرنا الإمام الليث يعني مرات يروي عن خمسة عن شيخه يعني لكرهه للتدليس واجتنابه إياه وكذا. لكن كثير من الأئمة يعني يستسهلون، يقول لك يعني طالما هو متأكد أن شيخه قال هذا الكلام لكنه يعني وإن لم يسمعه مباشرة، لكن مرات يعني من باب الاختصار أو التساهل أو التهاون أو كذا إلى آخره. ومرات طبعا بعض الأئمة يستعمل لفظ عن في شيء سمعه من شيخه، يعني طبعا زي ما قلنا المعن عن إذا كان الراوي ممن لا يدلس، يعني مثلا شعبة مثلا لا يدلس ويبغض التدليس، لو أن شعبة قال عن فلان الواحد من شيوخه فهو محمول على السماع، لأنه نعرف أنه حتى لو استعمل لفظ عن فهو قد سمعه، يعني الراوي الذي يعني ليس من عادته التدليس حتى لو استعمل عن أو قال فهو محمول على السماع، لكن الراوي المدلس إذا استعمل عن أو قال فهنا لابد أن نتوقف عنده ونبحث في هذا الإسناد يعني عن الراوي الساقط أو المحذوف من الإسناد، وهل هو ثقة أو غير ثقة. طيب التدليس قد يكون بإسقاط راوي، قد يكون بإسقاط راوي. تدليس اللي هو بإسقاط راوي بينه وبين شيخه، فقالوا هذا منه تدليس الإسناد ومنه تدليس التسوية. تدليس الإسناد إن هو يحذف الواسطة التي بينه وبين شيخه مباشرة. تدليس التسوية أن يفعل ذلك في طبقة أخرى من طبقات الإسناد، في طبقة أعلى منه، يعني يحذف الواسطة بين شيخه وشيخ شيخه، يكون مثلا شيخه في حديث معين لم يسمعه من، يعني مثلا مالك عادة يسمع من نافع مثلا، فلو فرض أن حديثا لم يسمعه مالك من نافع مباشرة وإنما سمعه بواسطة، فيأتي واحد من تلاميذ مالك ويقول سمعت مالكا عن نافع مثلا، ويجي حادث الواسطة اللي بين مالك ونافع، فهو لم يفعل هذا يعني فيما بينه وبين شيخه مباشرة إنما فعله في طبقة أخرى. هذا يسمى تدليس التسوية. تدليس التسوية هو أن يفعل ذلك فيما في الطبقات اللي هي ليس فيما بينه وبين شيخه، ولكن في طبقة أخرى من طبقات الإسناد يتعمد أن يسقط منها راويا ويستعمل لفظ عن، بحيث يكون ظاهر الحديث أنه متصل وهو ليس كذلك. فتدليس التسوية يعني مما نقل عنه أنه كان يفعله الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد. الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، يعني هذان الراويان كان يفعلان هذا النوع اللي هو تدليس التسوية. لذلك إذا راوي الحديث مثلا في إسناده وليد بن مسلم ولا في إسناده بقية بن الوليد، أي كلمة عن أو قال في أي موضع من السند لابد نفتش فيها ونشوف احتمال يكون في راوي محذوف في هذا الموضع يكون هو اللي حذف، حتى لو القائل عن هو ليس مدلسا، بس طالما في قبله في الإسناد فيه مثلا الوليد المسلم أو بقية بن الوليد ممكن يكون هو الذي فعل هذا وأسقط. يعني ممكن مثلا تجد مثلا شعبة مثلا عن فلان، الشعبة ليس مدلسا، بس يكون الراوي عن شعبة في الإسناد الموصل إلى شعبة مثلا يكون فيه الوليد بن مسلم ولا بقية بن الوليد. يعني هنا لازم نفتش في هذا الموضع الاحتمال أن يكون الوليد المسلم هو الذي فعل الكلام. كانوا يقولون أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. فكانوا يفعلون هذا يعني التسوية بمعنى التحسين والتزيين وكذا، يزينون الإسناد. غالبا الراوي المحذوف هذا يكون قد يكون فيه ضعف بسببه يرد الحديث او بسببه يعني قد فيتعمد حذفه ويستعمل لفظ عن بحيث يكون ظاهر الإسناد، يعني يجعل الحديث مقبولا. نعم. لا لا هذا يعني راوي شامي، يعني راوي دمشقي اللي هو كما الوليد بن مسلم. ممكن ناخذ بعض الامثله مثلا. عندنا مثلا هنا مثال، مثلا حديث هذا في كتاب العلل للإمام ابن أبي حاتم يقول سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوي عن بقية بن الوليد قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. فهنا ابن أبي حاتم يقول فقال أبي هذا الحديث له أمر قل من يفهمه، روى هذا الحديث عبد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد حتى لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يبتدى له. قال: وكان بقية من أفعال الناس بهذا. هنا هذا المثال فيه نوعين من التدليس، في نوع اللي هو تدليس الشيوخ اللي هو النوع الثاني احنا كنا لسه هنذكره بعد قليل، هو قال التدليس قد يكون بإسقاط راوي. لو نرجع للأبيات مرة ثانية قال: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. الثاني لا يسقط الشيخ ولكن يصفه بما لا ينعرف به. فالآن مثلا عبيد الله بن عمرو هذا الراوي معروف بهذا الاسم عبيد الله بن عمرو، ليس معروفا بكنيته اللي هي أبو وهب، هو ليس مشهورا بالكنية ولكن مشهور بإيه؟ بعبيد الله بن عمرو. فهنا بقية بن الوليد بدلا أن يقول حدثني عبيد الله بن عمرو راح قال إيه؟ حدثني أبو وهب الأسدي، فكناه ونسبه إلى إيه؟ قبيلته لأنه من بني أسد. فهذا تدليس شيوخ اللي هو إيه؟ لتوعير طريق الوصول إلى الشيخ، فسمى شيخه يعني باسم لا يعرف به أو كناه وهو معروف بالاسم، كنية لما صدر بأد أو كناه وهو معروف باسمه أو سماه وهو معروف بكنيته أو نسبه إلى قبيلة أو بلد أو كذا ليس مشهورا بهذه الطريقة. طيب فهذا يسمى تدليس الشيوخ. فهنا وقع في هذا النوع اللي هو تدليس الشيوخ. ثم حدث الواسطة اللي هي بين عبيد الله بن عمرو ونافع، بينهم واسطة اللي هو مين؟ إسحاق بن أبي فروة، وهذا راوي ضعيف. فهو لو قال عن عبيد الله بن عمرو عن نافع الناس ستعرف مباشرة أن بينهما واسطة والواسطة هذا ضعيف. فهو راح غير في اسم شيخه حتى لا يعرف، بعدين أسقط الواسطة التي بين شيخه، أسقط شيخ شيخه من الإسناد، يعني راح حذف شيخ شيخه من الإسناد واستعمل لفظة عن، يعني طبعا لا يستطيع أن يقول أبو وهب بن الأسدي هو يقصد عبيد الله بن عمرو، لا يستطيع أن يقول حدثني نافع إنما قال إيه؟ عن نافع. فهو وقع هنا في نوعين، وقع في تدليس تسوية أنه تعمد إسقاط راوي من الإسناد في طبقة ليس الراوي الذي بينه وبين شيخه ولكن في طبقة أخرى من طبقات الإسلام، وجمع إليها تدليس التسوية تدليس الشيوخ المغير في اسم الشيخ. طيب قبل أن نواصل الكلام عن تدليس الشيوخ، في أيضا مما يدخل يعني من أنواع التدليس أيضا اللي هي متعلقة بإسقاط، وقال التدليس إما إسقاط راوي أو تدليس يعني في اسم الشيخ، يعني ليس اسقاط الراوي ولكن تغيير في اسم الشيخ بما لا ينعرف. النوع الاول هو اسقاط راوي، في منه نوع احنا ذكرنا تدليس الاسناد وتدليس التسويه، في نوع اسمه تدليس العطف ونوع اخر اسمه تدليس القطع او الحذف. تدليس العطف ان يكون ان يروي عن شيخين ما سمعاه من شيخه، ويكون هو سمع من أحد هذين الشيخين فقط وليس من الثاني. يعني مثال ذلك، مثال يوضح هذا في كتاب علوم الحديث للحاكم، قال: اجتمع أصحابه شيء فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه. كانوا شيء يدلس فقالوا إيه؟ اتفقوا أنهم إيه؟ لا يكتبون عنه شيئا مما يدلسه، لا يكتبون عنه. ففطن لذلك، فلما جلس قال: حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، فحدث بعدة أحاديث. يقول لهم: حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، ثم يسوق الايه الاسناد عن فلان عن فلان الى اخر الاسناد. فحدثهم بعده احاديث بهذه الطريقه. قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. لانه ايه؟ لانه في الاول يقول ايه؟ حدثنا حسين. فاذا قال حدثنا خلاص هم عارفين انه ايه؟ هم يخافون لما يقول عنه. لو قال عن حسين يبقى ممكن في واسطه بينه، او لو قال مثلا عن مغيره يكون في واسطه بينه وبين مغيره. لكن هو قال حدثنا حسين ومغيره. فقال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. فقال بلى، كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي، ولم اسمع من مغيره من ذلك شيئا. يعني هو هذه الاحاديث سمعها من حسين عن ابراهيم، سمعها بواسطة عن المغيرة عن إبراهيم، ولم يسمعها من المغيرة عن إبراهيم، لكن حدث عن المغيرة بواسطة. فهو الآن لما يقول حدثنا حسين، وبعدين لما يستعمل الواو كأنه يقول، كأنه يعني يبنر في نفسه ومغيرة يحدث به عن إبراهيم. يعني هو يقول حدثنا حسين يعني عن إبراهيم، ومغيرة عن إبراهيم يعني ومغيرة يحدث بهذه الأحاديث عن إبراهيم، لكن هو لم يسمعه من المغيرة. فهو يعني إذا نظرت في الإسناد حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، بس هو لم يسمع من المغيرة، سمع من حسين فقط ولم يسمع من المغيرة. فهنا أسقط إيه راويا، يعني هو بالنسبة لحسين عن إبراهيم هذا السند متصل، لكن بينه وبين المغيرة فيه راوي ساقط لم يذكره، ودلس بما يوهم أنه سمعه من المغيرة عن طريق العطف. الواو يعني ان فتدليس العطف ان يقول حدثنا فلان ويذكر شيخا من شيوخه قد سمع منه مباشره، ثم يقول وفلان، والثاني هذا يكون لم يسمع منه، انما ايه يقصد يعني وفلان يحدث به ايضا، لكن هو ايه لم يسمعه من الثاني، ويوهم انه سمعه من الثاني وهو لم يسمع. تدليس القطع ان هو ايه يعني مثاله، قال ابن سعد عمر بن علي المقدمي يقنى أبا حفص كان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا، كان يقول سمعت وحدثنا ثم يسر، ثم يقول هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن فلان أو الأعمش عن فلان، فهو يقول حدثنا ويسكت سكتا، يعني يضمن فيها يعني حدثنا شيوخنا باحاديث او كذا او حدثنا كذا، يعني يقول حدثنا ويسكت سكته يضمن فيها اشياء في نياته. وبعد كده يرجع يقول ايه؟ هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كذا وكذا. فهو هذا كلام جديد يعني ليس متعلقا بكلمه حدثنا، يعني كانه فصل بين حدثنا وبين قوله هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه، هذا اسناد يعني هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة، لكن هو لم يسمعه. نعم. هم قالوا يعني التدليس المدلسون يعني التدليس يقدح في المروي ولا يقدح في الراوي. يعني قالوا لا يقدح في الراوي ولكنه يقدح في المروي. يعني الراوي المدلس يعني يقبل منه ما صرح فيه بالسماع، عرفنا انه مدلس وشوف نوع التدليس الذي يقع فيه، فلا يقبل ما يعني ما استعمل فيه لفظا يوهم السماع، لكن ما صرح فيه بالسماع فانه يقبل منه، بحيث انه لا يقدح في الراوي بحيث لا ترد كل مروياته، وإنما يقدح في المروي المعين الذي استعمل فيه اللفظ المهم للسماع. بالنسبة لتدليس الشيوخ احنا ذكرنا انه يصف شيخه بما لا ينعرف به، يعني لا ينعرف معنى لا يعرف يعني. ذكرنا مثاله اللي هو بقية بن الوليد فعل هذا في شيخه اللي هو عبيد الله بن عمرو. كذلك أيضا أمثلة أخرى، يعني هنا طبعا بقية بن الوليد كان الغرض من أجل إيه؟ أن يسوي الإسناد وأن يحدث فيه تدليس التسويق. بعض الناس يفعلون هذا بغرض إظهار الاستكثار من الشيوخ، أو بغرض تعمية أمر راوي ضعيف حتى لا يرد حديثه عنه، فيسميه باسم آخر حتى يظن أنه شخص آخر فيقبل الحديث. فمرات يكون تدليس الشيوخ هذا غرضه إظهار الاستكثار من الشيوخ. يعني مرات مثلا شخص له شيخ واحد سمع منه، فالشيخ هذا مثلا يسميه بخمس كيفيات مختلفة، أسلوبه كأنه سمع من خمسة من الشيوخ، وهم في الحقيقة شخص واحد. مرة يروي عنه مثلا يذكر اسمه الأول وبعدين اسم جد، ومرات يذكر اسمه الأول وينسبه إلى قبيلته، مثلا فلان التميمي، مرات ينسبه إلى بلده، مثلا فلان الكوفي، إن هو تميميا وكوفيا، مثلا مرة يقول فلان التميمي، مرة يقول فلان الكوفي، مرة يستعمل الكنية مع نسبته إلى البلد، أو الكنية مع نسبته إلى المدينة، أو الكنية مع نسبته إلى جده، أو اسمه مع، فينوع في شيخه بحيث كأنه سمع الحديث من شيوخ كثيرين، وهو في الحقيقة سمعه من شيخ واحد وغير في اسمه. فمرات يكون الدافع إلى تدليس الشيوخ هو هذا النوع، ومرات يكون الدافع أن شيخه رجل ضعيف، وهو يعني يريد أن يعمي أمره حتى يظن أنه شخص آخر غير هذا الراوي الضعيف. فمن أمثلة ذلك مثلا من الرواة الضعفاء محمد بن السائب الكلبي، محمد بن السائب الكلبي هذا راوي ضعيف. فكان مرات تلاميذ محمد بن السائب الكلبي يغيرون في اسمه حتى لا يعرف. فروى عنه أبو أسامة حماد بن أسامة فسماه حماد بن السائب بدل محمد بن السائب، قال حماد بن السائب الكلبي، وكأنه يعني اسمه المشهور به محمد كأنه له اسم آخر حماد لكن غير معروف بهذا الاسم، هو استعمل له هذا الاسم الذي هو غير معروف به فيظن أنه شخص آخر غير محمد بن السائب، فهو حماد بن السائب هو نفسه محمد بن السائب. وروى عنه محمد بن إسحاق بن يسار فكناه أبا النضر، قال حدثنا أبو النضر الكلبي، وأبو النضر الكلبي اتضح أنه هو محمد بن السائب، كان غير معروف مشهور غير مشهور بهذه الكنية. وروى عنه عطية العوفي فكناه بأبي سعيد، قال حدثنا أبو سعيد الكلبي، اتضح أن أبو سعيد الكلبي هو محمد بن السائب الكلبي، ومحمد السائب الكلبي مرات نسموه حماد بن السائب ونسموه أبو النضر الكلبي ونسموه أبو سعيد الكلبي، وهو بعد التفتيش والبحث يظهر أنه نفس الشخص اللي أطلع. هناك نوع آخر يشبه تدليس الشيوخ يسمى تدليس البلدان، برضو الغرض منه يعني الاستكثار، إظهار الرحلة في طلب الحديث وأنه رحل يعني وسمع في البلدان كثيرة، وهو في الحقيقة مثلا لم يرحل أو رحل إلى مكان واحد. فمثلا كان بعض المحدثين يقول مثلا حدثنا فلان بالأندلس، يعني كان راوي مصري ويقول حدثنا فلان بالأندلس، يقصد به زقاقا بالقرافة، قرافة حي في القاهرة كده، فيه زقاق في هذا الحي اسمه الأندلس، فيقول حدثنا فلان بالأندلس، فيحسبون أنه رحل إلى الأندلس وهو يقصد حارة في بلد الوطن. وبعض العراقيين كان يقول حدثني فلان بما وراء النهر، يقصد به نهر دجلة، هو عراقي يقصد وراء نهر دجلة، والذين يسمعونه ويحسبون أنه ارتحل إلى ما وراء نهر سيحون وزيتون بلاد اللي هي في أقصى بلاد فارس وكده، يحسبون أنه ارتحل إلى تلك البلاد وهو يقصد نهر دجلة الذي في بلد الأردن، وهذا يسمى تدليس البلدان. قال وما قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به كلمة. قال وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. الشاذ هي طبعا عشان الوزن هنا نخففها يعني نخليها إيه والشاذ يعني من أجل إيه ونقصد به الشاذ. فهنا يعرف الشاذ فيقول وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. لأن حديث الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. وخالف فيه الثقة من هو أوثق منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. حديث الشاذ هو أن ثقة روى الحديث يعني بما يخالف فيه من هو أوثق منه، إما لمزيد ضبط يعني راو خالف راويا آخر لكن راوي الثاني أضبط من الأول، أو لكثرة عدد أن راويا روى الحديث بكيفية تخالف ما رواه به ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عدد أكبر من الرواة، فهو خالف من هم أكثر منه عددا أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. فإذا خالف الراوي الثقة من هو أوثق منه فهذا يسمى الحديث الشاذ. تعرفون عندما تكلمنا عن تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الحسن، من شروط الصحيح والحسن ألا يكون شاذا ولا معللا، ألا يكون شاذا ولا معللا. فمن ضمن شروط الصحيح والحسن ألا يكون شاذا. فالشاذ هو ما خالف به الثقة من هو أوثق منه. طيب الثقة والعدل الضابط. الثقة والعدل الضابط. العدل اللي هو إيه من توفر فيه الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق ومن قوارب المروءة، أو يعني عرفت بالعدالة لأنها إيه يعني صفة هي ملازمة التقوى واجتناب خوارب اجتناب الفسق وقوارب. والضبط اللي هو ضبط الصدر وضبط الكتاب تكلمنا عن هذا، فهو الحفظ والإتقان. فإذا خالف الثقة اللي هو توفرت فيه العدالة والضبط من هو أوثق منه، فرواية الأوثق يقال لها الحديث المحفوظ، ورواية الذي هو أقل ثقة التي تخالف رواية الأوثق يقال عنها الحديث الشاذ، والشاذ من أنواع الضعف. طيب نأخذ بعض يعني هنا الإمام الشافعي رحمه الله قال ليس الشاذ من يروي الحديث، أي يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، وإنما الشاذ من الحديث أي يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم، فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. نأخذ مثلا بعض الأمثلة. الشذوذ قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن. يعني فمثلا من الشذوذ في الإسناد مثلا حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بالإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه إلى آخر الحديث. الآن هنا الإسناد عندنا إيه؟ الترمذي والنسائي وابن ماجه الإسناد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا رواية أخرى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أيضا. إيه؟ ابن جريج وابن عيينة كلاهما يروي عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. خالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي أن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عوسجة أن رجلا توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا رواية حماد بن زيد يقول عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع وارثا إلا موت. وعندنا سفيان بن عيينة وابن جريج كلاهما يروي عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس فزاد فيه إيه؟ ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مثلا الإمام أبو حاتم الرازي مثلا قال المحفوظ حديث ابن عيينة. المحفوظ حديث ابن عيينة اللي هو الايه الرواية الموصولة الرواية المتصلة هي المحفوظ، لأنه رواها ايه ابن عيينة وتابعه يعني ووافقه على وصله ابن جريج، فهما أرجح من ايه من حماد. يعني حماد روايته فيها انقطاع بين عوسجة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان الرواية مرسلة يعني. ومثلا اثنان روي نفس الحديث عن شيخه ولكن روايتهم ايه متصلة، فهنا رجحوا الرواية المتصلة لأن رواتها أوثق، فالرواية التي رواها من هو أوثق يقال لها المحفوظ، والرواية التي رواها من هو أقل منهم ثقة، إما بسبب يعني أنه أقل منهم ضبطا أو بسبب أنه أقل منهم ايه عددا يعني. مرات قد يكون الواحد أكثر ضبطا لكن مع كثرة العدد تكون رواية العدد الأكثر في بعض الأحيان أرجح، مجموعهم يكون أرجح منه ايه على الفراغ، قد يكون هو أرجح من كل واحد منهم على حدة، لكن اجتماعهم يعني يغلب على الظن عند المحدثين أحيانا أن رواياتهم ايه أرجح من روايات أولى من الفرقة. مرات يقع الشذوذ في المتن مثلا زي حديث مثلا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فمثلا إيه الحديث رواه عدد من الثقات بالإسناد يعني إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أو أيام منن أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. في واحد من الرواة اللي هو موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر في روايته قال يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فراح زاد كلمة إيه يوم عرفة. خالفه جمع من الثقات رووا نفس هذا الحديث بدون كلمة إيه يوم عرفة، فهو زاد كلمة يوم عرفة خالفا من هو أوثق، فهو الراوي هو ثقة. يعني مثلا برضو الإسناد السابق كان حماد بن زيد ثقة لكن خالفه من هو أوثق، فنأخذ رواية الأوثق ونسميها المحفوظ ورواية الأقل ثقة تكون إيه الشريك، سواء في الإسناد اختلاف في الإسناد أو اختلاف في المتن فنقبل رواية الأوثق ونرد رواية من هو أقل. إذا كان الراوي ضعيف وخالف راويا ثقة، إذا راوي ضعيف خالف راويا ثقة فهنا رواية الضعيف يقال لها المنكر، ورواية الثقة يقال لها المعروف. إذا راوي ضعيف خالف راويا ثقة فرواية الضعيف يقال لها المنكر، ورواية الثقة هي الأرجح ويقال لها الحديث المعروف. يبقى عندنا الشاذ والمحفوظ، الشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف، المعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المنكر يقابله المعروف، والمنكر اللي هو تفرد الايه الراوي الضعيف بما يخالف رواية الثقة. قد يكون برضو قد يقع في الإسناد أو في المتن أن راويا ضعيفا روى الحديث بكيفية مخالفة لرواية الثقة، رواية الضعيف يقال لها المنكر ورواية الثقة يقال لها المعروف. وأما إذا راوي ثقة انفرد يعني برواية الحديث بكيفية تخالف رواية من هو أوثق منه، فرواية الثقة يقال عنها الشاذ، ورواية من هو أوثق يقال لها المحفوظ. واضح؟ في مرات الشاذ يشتبه مع نوع اسمه زيادة الثقة. زيادة الثقة، الفرق بينهم أن زيادة الثقة الواحد ثقة روى الحديث بكيفية زاد فيه شيئا لا يعارض ما رواه الباقون، بحيث يمكن أن نقبل روايته ونقبل رواية الباقين أيضا في نفس الوقت، فنقول هذه من زيادات الثقة. يعني رويان أحدهما أوثق من الآخر، وروى أحدهما الحديث بكيفية مخالفة لرواية الآخر، ويمكن أن نقبل الروايتين جميعا ونقول أن هذه الرواية هي من زيادات الثقة، زاد في الحديث جملة لم يذكرها الآخر، ولكن لا يلزم من قبولها رد الآخر ولا تعارض رواية الآخر، فنقبل الروايتين ونسميها زيادة الثقة. لكن إذا كان يعني بين الروايتين تعارض أو يتعدى قبول الروايتين فنسميها الشاذ. في الحقيقة بعض المحدثين يعني لا يعترفون بزيادة الثقة، يعني كل زيادات الثقات ينظرون فيها إذا شوفوا الرواية الأرجح ويقبلون، يعني إذا كان رواية من رواه زائدا أرجح يقبلون، أما إذا كان من رواه زائدا يعني أقل عددا أو أقل ضبطا ممن رواه ناقصا فيرقون هذه الزيادة ويجعلونها من الشاذ. يعني زي اللي قال يوم عرفة، بس طبعا إيه يعني هنا عدوها شذوذا، يعني خاصة أنه مثلا يوم عرفة يوم الصيام ويوم كذا، يعني فقط يكون يعني هناك قرائن تدل على أنه وهم في زيادة كلمة يوم عرفة مثلا فيجعلونه شذوذا. طيب يقول والمقلوب، يعني في البيت يقول وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، والمقلوب قسمان تلا. هنا نتكلم عن الحديث المقلوب. المقلوب قسمان، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. فالقلب في اللغة هو جعل أعلى الشيء أسفله، أو جعل يمين الشيء يساره، أو هذا القلب يعني بالمعنى اللغوي يعني. وفي الاصطلاح القلب نوعان، قلب في الإسناد وقلب في المتن. فقلب الإسناد هو إبدال راو أو إبدال راو براو، أو إبدال أكثر من راو بأكثر من راو، إبدال راو فأكثر براو فأكثر، حتى يصل إلى إبدال الإسناد كله بإسناد آخر يسمى مقلوبا أيضا. يعني من القلب قد يكون القلب أن نأخذ إسنادا من متن ونجعله على متن آخر، نأخذ إسناد المتن الأول ونجعله على المتن الثاني، أو إسناد المتن الثاني ونجعله على الأول. هذا نوع من القلب، أن القلب وإبدال راون أو أكثر براون أو أكثر. فقد يكون الإبدال في راون واحد فقط، زي مثلا حديث يرويه مثلا مالك عن سالم عن ابن عمر. مرات الإمام مالك يروي عن سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عبد الله بن عمر، فمرات يخطئ مثلا أحد الرواة فيقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر بدل عن سالم، فأبدل أبدل مثلا سالما بنافع. أو يعني هي دائما اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، لأن الباء غالبا تدخل على المتروك وليس على المحفوظ. يعني فلو هو نقول أبدل نافعا بسالما، يعني حذف سالما ترك سالما ووضع مكانه نافعا، نقول أبدل نافعا بسالما، الباء تدخل على المتروك. يقول اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني تركوا الآخرة وأخذوا الدنيا، المتروك هو اللي عليه الباء. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، إذا المكروه ما تركوا بالذي هو خير، الذي هو خير هو المكروه، الذي هو أدنى هو المأخوذ. يعني فهنا لو مثلا حديث يرويه مالك عن سالم عن ابن عمر فراح وضع نافعا مكان سالم، او سفيان بن عيينه وضعه مكان سفيان الثوري او العكس او كده. وهذا القلب يعني اللي هو قد يكون احيانا عن سهو من الراوي، عن سهو من الراوي فادى راويا براوي، واحيانا يكون عن تعمد، عن تعمد، فان هو يحذف راويا ويضع مكانه راويا اخر، وهذا قد يفعله بعض الوضاعين والكذابين او كذا، يستبدلون راويا براوي اخر حتى يكون الاسناد مثلا من هذه الاسانيد التي لها قبول ولها شهره وكذا، والاسناد الذي تركوه يكون اسنادا ضعيفا او مرغوبا عنه او كذا. وقد يقع هذا تعمدا يعني، وقد يقع سهوا. والقلب قد يقع يعني قلب الاسناد كما ذكرنا قد يكون راو براو، زي مثلا حط وضع نافعا مكان سالم او العكس، وقد يكون ابدالا لاكثر من راو لاكثر من راو حتى يصل الامر الى ابدال الاسناد كله باسناد الاخر. وهذا فعلوه مع الامام البخاري رحمه الله اختبارا، اختبروا الامام البخاري رحمه الله، كان اهل بغداد كانوا يسمعون عن حفظ الامام البخاري رحمه الله. فلما قدم عليهم يعني الامام البخاري لما قدم جاء من بلاده الى بغداد، فهذه القصه يعني يرويها الامام ابن عدي، قال سمعت عده مشايخ يحكون ان محمد بن اسماعيل البخاري لما قدم بغداد سمع به اصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا الى 100 حديث فقلبوا متونها واسانيدها وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد اخر واسناد هذا المتن لمتن اخر، ودفعوا الى 10 انفسهم الى كل رجل 10 احاديث، وامروهم اذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، واخذوا الموعد للمجلس. فجاء المجلس جماعه اصحاب الحديث من الغرباء من اهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث. يعني جابوا 100 حديث وخلطوا أسانيدها بمتونها، يعني جابوا كل واحد حفظ 10 أحاديث مقلوبة أسندها متون، 10 متون وحط لها 10 أسانيد ليست له، والثاني جاب 10 متون وضع لها اسانيد، يعني هي 100 حديث كل حديث له اسناده، فراح خلطوا بعضها ببعض، يعني اخذوا 100 اسناد ووزعوها كل اسناد على متن حديث ليس له، وحفظوا كل واحد يعني حفظ 10 احاديث مقلوبه بهذا الشكل، وجعلوا يسالون عنها الامام البخاري، فيقولون يعني هل سمعت الحديث الذي يرويه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل تعرف الحديث الذي يرويه فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأول واحد من 10 سأله عن الحديث الأول فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن الحديث الثاني قال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك يعني يتهم البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم، يعني الفقهاء يعني الذين فطنوا يعني من أهل الحديث قالوا الرجل يعني هو الإمام البخاري مشهور بالحفظ والإتقان، فكان يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، قال إذا فطن للحيلة وأن الأحاديث هذه يعني عبس بها وغيرت أسانيدها، والذين لا يعني لا دراية لهم أو لا يقدرون الإمام البخاري يعني حتى أو لا يقدرون لا يعني يجعلونه في مقامه أو كذا، فظنوا به العجز والتقصير وقال لك ما هذا يعني لا يعرف، وكان يعرف اسناده الصحيح لقال قال لا هذا صواب كذا ولا صواب، يقول لا أعرفه، معناه أنه كأنه إلا ما سمع بهذه الحديث لا يعرف المتون، لا يعرف أسانيدها الصحيحة ولا يعرف. فقال ثم انتجب رجل آخر من العشرة وسأله عن هذه الحديث فقال لا أعرفه، سأله عن آخر حتى فرغ من عشرته، ثم انتجب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الحديث المخلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وأما حديثك الثاني فهو كذا. قال له أما حديثك الأول يعني فصوابه عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأما حديثك الثاني صوابه عن فلان عن أو حدثني به فلان عن فلان السوق له إيه إسناده الصحيح، والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ وأذعن له بالفضل رحمه الله تعالى. وقالوا يعني كانوا إيه يتعجبون. وهذه القصة لها عدة روايات، يعني رواها ابن عدي عن شيوخه عن البخاري، ورواها أيضا محمد بن حاتم عن سليم بن مجاهد عن أبي الأزهر عن البخاري، فهي قصة مشهورة عنه رحمه الله تعالى. وقالوا كان يعني تعجبهم من كونه حفظ يعني على الفور عرف أحاديث الحديث العشرة لكل واحد منهم، يعني كان تعجبهم يعني من كونه عرف اختصاص كل واحد منهم بعشرته أكثر من تعجبهم من كونه يحفظ الأحاديث بأسانيدها الصحيحة. يعني الأكثر من هذا أنه هو عارف أن الرجل هذا سأله عن أحاديث العشرة اللي هي كذا وكذا وعلى نفس الترتيب الذي رتبوا به، فرجع للحديث المائة بنفس الترتيب ورد إليها أسانيدها فأذعنوا له بالفضل وأخذوا له بالحفظ والإيمان. فهذا القلب يعني جعلوه عمدا يعني امتحانا للبخاري رحمه الله. وكان بعض الأئمة يعني زي الإمام يحيى بن معين رحمه الله كان يختبر شيوخه فيقلب لهم، يعني فعل هذا مع شيخه الفضل بن الدكي، قلب له أحاديث يعني وسأله عنها فرفسه الفضل بن الدكي، كان جالسا يعني كان قال كان ذهب هو الإمام أحمد إلى شيخه اللي هو أبي نعيم الفضل بن الدكي ومن شيوخهما يعني، كان فيحيى قال لأحمد يعني إيه أنا اليوم إيه سأختبر الشيخ يعني سألقي عليه أحاديث يعني مقلوبة وشوف هيعرفها ولا تلتبس عليه ولا كده. فقال أحمد قال له قال لا تفعل إنه سبت، قال لا تفعل إنه سبت وكذا لا تغضبه وكذا. فأصر يحيى يعني، فلما ذهب إلى الشيخ فكان جالسا على دكان زي مصطبة أو كذا أمام ذلك، فجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فراح يحيى يعني سأله فقلب عليه أحاديث وسأله عنه فرخصه برجله حتى اسقطه وغضب وفطن يعني لما فعل. فقال له احمد الم اقل لك انه ثبت؟ فقال يحيى لرفسته احب الي من رحلته، يعني انا رحلت اليه هذه الرفسه يعني لانها ايه يعني تاكدت بها انه يعني ثقه المتقن، يعني أنا سعيد بهذه الرفسة لأنه تأكدت بها من أنه ضابط لما يروي يعني لا تختلف. فهذا القلب في الإسناد إبدال راو أو أكثر براو أو أكثر حتى يصل الأمر إلى إبدال الإسناد كله. والقلب في المتن هو إبدال لفظ بلفظ. ووقع القلب في المتن مثلا في حديث في صحيح مسلم هو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها في رواية في صحيح مسلم: فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. يعني الروايات المحفوظة كلها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. توجد عدة روايات هكذا يعني في البخاري وفي مسلم أيضا على الصواب، يعني حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. لكن وقع من أحد الرواة قلبها في روايته فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. بعض الشراح يقول يعني لعلها إيه، يعني البعض يقول يعني طالما هذه الرواية خالفت رواية من هو أوثق وكذا فتكون هذه الرواية وهما من الراوي، بعضهم يقول لعلها يعني رواية أخرى يعني يكون فيها أن الإنسان قد يتصدق بشماله، قد يكون مسكين عن شماله فيعطيه بشماله. يعني بعض الفقهاء أخذوا منها يعني الشراح مشروعية التصدق بالشمال واليمين وكذا إلى آخره. الآخرون قالوا هو قلب من الرأي. كذلك مرات الحديث التي وقع فيها القلب مرات يجزم بأنها مقلوبة بالقلب في المتن هنا، ومرات يختلف العلماء هل هذا من القلب أو هو على الصواب أو كذا. يعني زي مثلا الحديث اللي هو إن بلالا يؤذن بليلا فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمي مكتوب. فوقع في بعض الروايات إن عبد الله إن ابن أمي مكتوم يؤذن بليلا فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. وهنا بعض الشراح وكذا يقول يعني كلتا الروايتين على الصواب، وبلال كان يؤذن الأذان الثانية في بعض الأوقات والأول في بعض الأوقات وكذا، وأن هذا في وقت وهذا في وقت. والآخرون يقول لا، هذا انقلب على الراوي، و يعني إن بلالا الصواب هو إن بلالا يؤذن بليلا فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمي مكتوم، لأنه يعني في بعض الألفاظ وكان ابن أمي مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. يعني هو ظاهر بأن الذي يؤذن الثاني هو ابن أمي مكتوم. بعض العلماء يعني مصطلح الحديث، من كتب في مصطلح الحديث يسمون المقلوب المتن يسمونه المعكوس، يفرقون بين المقلوب والمعكوس. إذا قالوا المقلوب يعنون القلب في الإسناد، وإذا قالوا المعكوس يعنون به القلب في المتن. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الحمد لله.